الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا إلا من له دون سبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى في أول كتاب الجنائز بدأ بالحديث عن المرض وأحكامه والتداوي، ثم بعد ذلك ذكر ما يفعل بالمريض من العيادة ونحوها، ثم المحتضر وما يتعلق به من أحكام، ثم إذا نزل به وما يتعلق بأول الوفاة وما يحدث بعد الوفاة مباشرة من أحكام، ثم ذكر أحكام الغاسل مع ذكر شروطه وما يتعلق بالماء الذي يغسل به. بدأ في هذا الفصل بالحديث عن صفة التغسيل، وقبل البدء في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد أن يعلم طالب العلم أن معرفته لأحكام التغسيل مهمة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العلم بأحكام تغسيل الميت نوعان. النوع الأول ما هو واجب ولازم، وهذا الذي ذكره صاحب المستوعب حينما قال: ولا يغسل الميت إلا عالم بالتغسيل، فلا بد أن يكون عالما بالحد المجزئ وصفته وما يتعلق به. والنوع الثاني من العلم بصفة التغسيل ما سبق معنا، أن من شرط الغاسل أن يكون مسلما عاقلا ولو مميزا، وأن الأولى والأفضل أن يكون ثقة وأن يكون عالما، أي بمندوبات التغسيل وسننه. وعلى العموم فإن المرء قد يبتلى بالتغسيل وإن كان فيه من يقوم مقامه، فقد يوصى إليه كما أوصى أنس رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة أن يقوم بتغسيله محمد بن سيرين، وهو من فقهاء البصرة بل من فقهاء الإسلام. وقد يبتلى المرء لعدم وجود غيره، وقد يبتلى المرء كذلك وإن وجد غيره بأن قدم، بأن كان المتوفى من قرابته، فحينئذ قد يظن به الخير وأنه من طلبة العلم. فلذا فإن معرفة أحكام التغسيل مهمة، وكثير من هذه الأحكام قد المرء ينساها مع طول الزمان أو قصره أحيانا لعدم المراجعة، ولكن إن حاول أن يجرب ولو مرة أو مرتين في تغسيل ميت فإن له أجرا فيما يتعلق بتغسيل الميت، فإن هذا من حق المسلم على المسلم وهو فرض كفاية، ويكون في ذلك تثبيت لما عرفه وقرأه في كتب أهل العلم. يقول المصنف: فصل. كما سبق معنا فإن المصنف في هذا الفصل يورد صفة التغسيل. قال: وإذا أخذ في غسله، أي إذا شرع المغسل في تغسيل الميت. وقد سبق معنا صفة السرير الذي يجلس عليه، وأن الميت يجلس مستلقيا على ظهره على مغتسله، وأن تكون قدماه للقبلة، وأنه يستحب أن يكون رأسه أعلى من قدميه لكي ينحدر ماء الغسل وما يخرج منه من فضلات من جهة قدميه لا من جهة رأسه. قال المصنف: ستر عورته وجوبا. تعبير المصنف بقوله ستر عورته وجوبا أي يجب ستر عورته، وقد تقدم معنا أن العورة إما للرجل أو للمرأة، وإما لبالغ أو لما بين السابعة إلى البلوغ أو لما دون السابعة. فنبدأ أولا بالبالغ، فالبالغ إن كان رجلا فعورته ما بين سرته وركبته في حياته، فكذلك يلزم ستر ما بين السرة والركبة في حال تغسيله. وأما المرأة فقد ذكر العلماء أن عورتها كذلك من السرة إلى الركبة للحاجة، فيجوز كشفه للحاجة، ولكن الأولى الستر فيما زاد كما سيأتي. وأما الصبي الذي يكون من السابعة إلى العاشرة ذكرا كان أو أنثى، فإن الفقهاء يقولون إن عورته الفرجان فقط، وذكر بعض المتأخرين أن التخصيص بالفرجين خاص بالذكر فقط، وأما بنت سبع فإنه يكون ما بين السرة والركبة. الأمر الثالث من كان دون السابعة، فإن من دون السابعة سيفصل كلامه بعد قليل المصنف. قال: ستر عورته وجوبا إلا من له دون سبع، فإنه لا يلزم ستر عورته لأنه لا عورة له كما تقدم معنا في كتاب الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم جرده من ثيابه ندبا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا. نعم. قال المصنف: ثم جرده من ثيابه، أي يستحب تجريده من ثيابه ندبا، أي أنه يستحب تجريده من ثيابه. وهنا لطيفة ذكرتها لكم أكثر من مرة، أن المصنف دقيق في تعبيره في قضية السنية والندب والاستحباب، وذلك أن صاحب التنقيح قال في هذه المسألة أنه يسن تجريده، والسنة إما أن تكون بأمر النبي أو فعل به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد، فالأولى أن يقال يندب. وذلك أن دليل استحباب التجريد من الملابس أن الصحابة قالوا أنجرده فنفعل كما نفعل في موتانا، مما يدل على أنه مستفيض عندهم، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ألا يجرد، وسبب إرادة المصنف هذا الاستثناء لكي نعلم أن بعض الأحكام لا يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونها من خصائصه إذ ثبت ذلك له. والصحابة عندما جاءتهم سنة من نوم سمعوا صارخا يقول لا تجردوه واغسلوه من فوق قميصه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز. نعم. قول المصنف ولو هذا أشار فيه لخلاف سأذكره في نهاية المسألة. قال ولو غسله في قميص، معنى القميص أي الثوب الذي يلبسه يكون مفصلا لليدين ونحوها، فيجعل له كمان لليدين ويكون مفصلا على باقي الجسد. قال ولو غسله في قميص خفيف، عبر بالخفيف لكي يمكن أن يمر الماء عليه إذا سكب الماء فوق ذلك القماش الذي صنع منه القميص. قوله واسع الكمين لكي يسهل دلك جسد الميت، أو أيضا ربما الوصول لشعر إبطه كما سيأتينا أنه يستحب إزالته. قال المصنف جاز، عبر المصنف بأنه يجوز، أي أن الأولى أن يجرد ويستر بنحو خرقة، فإنه أولى من أن يغسل وعليه قميص. والطريقتان موجودة عند مغسل الموتى، يوجد قمص يلبسون إياها، ويوجد التجريد ويجعل عليه كخرقة أو منشفة ونحوها. قلت لكم قبل قليل إن المصنف عبر بلو لأن هناك خلافا، فإن القاضي أبا يعلى وتلميذه أبا الوفا بن عقيل اختار أن التغسيل في القميص أفضل من التجريد أخذ مما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ فضلوا الغسل في القميص، وهذا الذي أشار إليه بقوله ولو. نعم. وستره عن العيون تحت ستر أو سقف ونحوه. نعم. قوله وستره عن العيون، المراد بالعيون أي لغير القريبين منه وإنما للبعيدين عنه، فيستره عنهم تحت ستر، إما أن يجعل ستارة أو في غرفة أو في قبة أو نحو ذلك، وذلك قال تحت ستر فيجعل ستارة ونحوها، أو سقف بيت فلا يكون تحت السماء، قال أو نحوه بأن تضرب عليه خيمة أو قبة أو نحو ذلك، بحيث أنه لا يكون تحت السماء مباشرة ولا يكون مما يمكن الناس المار الكل أن يطلع عليه، فإن هذا منهي مكروه احتراما للميت. ويكره النظر إليه لغير حاجة. نعم. قول المصنف ويكره النظر إليه، أي يكره النظر إلى جميع الميت حال التغسيل وغيره أيضا، كما يعني سيأتي في نهاية كلمة الجملة. نعم. حتى الغاسل فلا ينظر إلا ما لا بد منه. نعم. يقول حتى الغاسل فإنه يكره له أن ينظر إلى جسده إلا لما لا بد له منه في التغسيل، لكي يعرف أين يصب الماء وأين يدخل يده ونحو ذلك. هذا الكلام الذي أفرده المصنف يدل على الكراهة، لكن تقدم معنا في الدرس الماضي أنه يباح النظر للميت ولو بعد تكفينه، فهناك أطلق المصنف تبعا لغيره أنه يباح النظر للميت، وهنا قال المصنف يكره النظر إليه. ويمكن الجمع بين الأمرين من جهتين، الجهة الأولى أن يقال إن كراهية النظر للميت إنما هو في حال التغسيل، لأنه في حال التغسيل قد تظهر بعض أجزاء جسده بخلاف المواضع الأخرى، فإنه يكون مستورا ولا يكون هناك فيه تقليب، فكراهية النظر هنا متعلقة بالتغسيل فقط، فيكون استثناء من الإباحة المطلقة المتقدمة. ويحتمل أيضا، وهذان الاحتمالان يعني اجتهادا مني ولم أجدها منصوصة، ويحتمل أن يكون قولهم هناك إنه يباح أي يباح النظر إلى وجهه دون باقي الجسد، لأنه سيأتينا أنه يكره تغطية الوجه في كلام المصنف بعد قليل. نعم. قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة فلهذا شرع ستر جميعه. نعم. قول المصنف قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة، أورد المصنف التعليل مع أن الكتاب ليس للتعليل وإنما هو لذكر الأحكام، لأن هذا مناط كلي فكأن المصنف يقول إن عندنا قاعدة كلية أن جسد الميت كله عورة، والعورة نعلم أنه لا يجوز النظر إليها، فكذلك جسد الميت كله، وكذلك لا يجوز لمسها، فكذلك جسد الميت لا يجوز لمسه، وكذلك أيضا لا يكون ما عليها ساترا إلا إذا كان غير شاف ولا مفصل، فكذلك جسد الميت يجب أن يكون ما غطاه ليس مفصلا وليس شافا للجلد. إذن أخذنا هذا كله من المناط الكل الذي أورده المصنف حينما قال لأن جميعه صار عورة. قال المصنف نقلا عن ابن عقيل: فلهذا شرع ستر جميعه، أي ستر جميع جسد الميت بعد التغسيل بالكفن. يجب أن نقول ذلك، نقول إنه قول المصنف شرع ستر جميعه أي بعد التغسيل بالكفن، فإنه بعد التغسيل يستر جميع جسده. لماذا قلنا إنه يجب ذلك؟ لأنه سيأتي بعد قليل أنه لا يغطى وجهه، فكيف لا يغطى وجهه وستر شرع ستر جميعه؟ فنقول إن مراده بأنه شرع ستر جميعه أي بالكفن نبه عليه منصور. نعم. وأن يحضره غير من يعين في غسله إلا وليه، فله الدخول عليه كيف شاء. نعم، هذه مسألة وهي قضية الحضور حال التغسيل. قال المصنف أن يحضره غير من يعين في غسله، هذه معطوفة على الجملة الأولى يكره النظر، ويكره أن يحضر تغسيل ذلك الميت غير المغسل من يعين، فقط من المغسل ومن يعين في غسله، وهذا واضح احتراما للميت، فإن الإنسان وهو نائم يكره أن الناس ينظرون إليه، فكيف إذا كان ميتا؟ وكل أحد من العقلاء أجزم أنه لو جعل له الخيار لكره أن ينظر له أحد حال موتته الصغرى بالنوم أو موتته الكبرى بالوفاة. يقول المصنف إلا وليه، وإن كان ليس مغسلا وليس معينا فله الدخول عليه كيف شاء، الأمر معلق بالولي. طيب، هذا الاستثناء الذي أورده المصنف الحقيقة أن كثيرا من الفقهاء يخالفه، وذلك أن صاحب الإنصاف كما نقله منصور في حاشيته على الإقناع قدم أنه يكره لغير المعين الحضور مطلقا، وقال هذا هو الصحيح، ولم يستثني الولي، وقد جزم بذلك المرداوي في التنقيح وتبعه صاحب المنتهى ابن النجار، فإنهم أطلقوا أنه يكره أن يدخل غير من يعين ولم يستثنوا الولي، بل جزم ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز أن الصواب المنع للأولياء، فصرح بالمنع لهم، ولذلك فإن هذه مما تفرد بها المصنف، والأقرب أن الولي لا يكون حاضرا إلا أن يكون معينا على المشهور، وهو الذي عليه مشى عليه يعني أغلب المتأخرين. ولا يغطى وجهه. نعم، قوله ولا يغطى، هذا النهي للكراهة بدليل القرينة المتقدمة أنه أورد المكروهات، فتغطية وجه الميت حال تغسيله مكروهة، يكره تغطيته عند التغسيل، فيكون وجهه مكشوفا، الرجل ينظر إليه الرجال والمرأة ينظر إليها النساء أو أولياؤها يجوز لها النظر، ينظر لوجهها إذا كان من محارمها، وتقدم في الدرس الماضي. نعم. ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء. نعم، يقول المصنف ويستحب، وهذا الاستحباب أخذ ليس مسنونا، وإنما أخذ بما جاء عن الصحابة أنه افعلوا بأمواتكم ما يفعلوا بأحيائكم من التجمل وغيره، منه الخضاب. قال ويستحب خضاب لحية رجل، لأن الذي يخضب من الرجل إنما هي لحيته عادة، وما زاد كالحواجب والشارب فإنه لا يخضب. قال ورأس امرأة، فالمرأة تخضب رأسها بالحناء. قال المصنف ولو غير شائبين، أي ولو كان الرجل والمرأة ليست لحية الرجل ولا شعر المرأة أبيض أو فيه بعض بياض، ليس فيها شيء. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف أورده المجد أبو البركات، فإنه ذكر أن استحباب الخضاب إنما هو للشائب دون غيره، وذهب أبو المعالي إلى أن الخضاب إنما هو مستحب لمن كانت عادته الخضاب، وعادة لا يخضب إلا من كان شائبا. إذن فالمذهب ثلاثة أوجه: أنه خاص بمن كان قد وخطه الشيب، ومنهم من قال من وخطه الشيب وكانت عادته الخضاب، ومنهم من أطلق ولو كان غير شائب، وهو الذي مشى عليه المصنف. ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه، ولا يشق عليه. يقول المصنف: ثم يرفع المغسل رأسه أي رأس الميت برفق أي بلين من غير غلظة ولا شدة في أول غسلة، يعني قبل أن يكمل أول غسلة فقط هي التي يرفع فيها رأسه. قال: إلى قريب من جلوسه، أي أن رفعه لا يكون كالجلوس، لأن الجلوس لا شك أنه يؤثر على الميت ويؤذيه، وإنما إلى قريب من جلوس. قالوا: بحيث يكون المغسل كالمحتضن له في صدره، فيجعل ظهره أي ظهر الميت في صدر المغسل، فيكون كالمحتضن له فيرفعه إلى قريب من جلوسه، يعني زاوية منفرجة أكثر من 90 بقليلا. قال: ولا يشق عليه، أي لا يشق على الميت إن كان متيبسا، إن كان يؤذيه ذلك، إن كان قد تهتكت أعضاؤه ربما آذى، فإن كان يشق عليه ذلك فلا يغالب به. ويعصر بطن غير حامل بيده عصرا رفيقا. نعم، قول المصنف: ويعصر بطن غير حامل، أي ويعصر بطن المتوفى، ويكون العصر من شرطه أولا أن يكون برفق، فلا بد أن يكون بلين، فيكون هذا معطوف على قوله: ثم يرفع رأسه برفق ويعصر بطنه برفق كذلك. الأمر الثاني أن سبب العصر ليخرج ما بقي في بطنه من فضلات، فإنها تخرج مع هذا العصر لكي لا تخرج بعده. وقوله غير حامل، فإن الحامل كما جاء في الحديث لا يرفع رأسها ولا يعصر بطنها، فيكون قوله غير حامل يعود للمسألتين السابقتين، هي استثناء من الرفع فلا يرفع رأسها، والأمر الثاني أنه لا يعصر بطنها معا. نعم. ويكثر صب الماء حين طبعا قوله بيده عصرا رفيقا، نعم أورد الرفيق هنا. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ. نعم، يكثر صب الماء حينئذ، فإذا خرج من بطن الميت أو من قبله شيء يجري مع الماء ولا يلوث الناس. ويكون ثم بخور، يعني ويكون حاضرا بخور لكي يعني لا يتأذى بعض الحاضرين من الرائحة، فإن البخور إنما هو استحساني ولا يلزم بخور بعينه، فلو وجد أطياب فواحة أو هناك رائحة نفاثة في المحل لكفى. نعم. ثم يلف على يده خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني. نعم، قول المصنف: ثم يلف على يده، أي يلف الغاسل على يده خرقة خشنة. لما عبر بالخشنة؟ لأن الخشنة هي التي تدلك وتزيل النجاسة. قال: أو يدخلها، أو يدخل يده في كيس، يكون الكيس ليس من بلاستيك فإن بلاستيك مؤذي، وإنما المقصود بالكيس الذي يصنع من خرقة خشنة كذلك، مثل الذي يجعل على اليد ليحمل به الحار، فإنه يكون من خرقة فكذلك يجعل في اليد. قال: فينجي بها أحد فرجيه، يعني ينجي بتلك الخرقة أو الكيس المصنوع من قماش ونحوه أحد الفرجين، القبل أو الدبر، وعبر بأحد مما يدل على أنه لا أفضلية في تقديم أحد الفرجين على الآخر. قال: ثم ثانية للفرج الثاني، أي ويأخذ خرقة ثانية أو كيسا آخر للفرج الثاني. إذن المصنف هنا ذكر أنه يأخذ خرقتين، للقبل خرقة وللدبر خرقة، ثم ذكر بعد ذلك أنه يأخذ خرقة ثالثة لسائر الجسد. هذا الذي مشى عليه المصنف، وهذا القول الذي مشى عليه المصنف جزم بأنه هو المذهب الخلوتي، وذكر مرعي أنه الأولى. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لأن ما مشى عليه صاحب المنتهى، وهو ظاهر كلامه وكثير من والتنقيح مثله، أنه يكون للقبر والدبر خرقة واحدة، فحينئذ يكون لتغسيل الميت خرقتان، خرقة للتنجية للفرجين معا، وخرقة تكون لسائر الجسد، فتكون خرقتان بدل الثلاث. هذا على سبيل الإجمال فرق ما بين المنتهى والإقناع. لكن هناك مسألة، قد يظن أن الخرقة واحدة، وهذا صحيح فيما إذا لم تكن الخرقة ملوثة، إذا خرجت غير ملوثة فإنه يأخذ خرقة للقبل وخرقة أخرى للدبر. وأما إذا كانت ملوثة بأن مسح أحد القبولين أحد السبيلين ثم خرجت ملوثة، فلا نقول إنه يمسح بها المحل الثاني، بل لا بد أن يأتي بمسحة أخرى ليتأكد من طهارة المحل. وهذا الذي قلته معروف مما سبق معنا في كيفية الاستنجاء والاستجمار، وصرح به صاحب المستوعب حينما قال: أقل ما ينجيه بعد زوال الخبث ثلاثا في كل دفعة بخرقة نظيفة. إذن يمسح المحل ثلاث مرات بخرقة واحدة. ماذا يقول؟ ثم قال بعد ذلك: قال فإن خرج على الخرقة شيء في المسحة الأولى أو الثانية أو الثالثة ألقاها ولم يحتسب بها، ويغسل يده ويأخذ خرقة طاهرة أو يغسل تلك الخرقة ويعود للمحل فينجيه حتى ينقيه. إذن لابد من انتباه أن ما ذكره المصنف محله فيما لو كانت الخرقة التي مسح بها القبل أو الدبر رجعت نظيفة، وأما إذا رجعت متنجسة فلابد أن يمسح ثانية وثالثة وأكثر من ذلك حتى يمسح على المحل ثلاثا. بسم الله عليكم. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين فأكثر. نعم، يقول المصنف ولا يحل مسه، وهذه سبق الإشارة إليها في كلام ابن عقيل، من له 7 سنين فأكثر، لأن من له 7 له عورة ومن دون فليس له عورة. وأطلق المصنف هنا يدل على أنه يحرم مس العورة ولو كان محرما، ولو كان محرما له بأن كان ابنا أو كان أبا فإنه يحرم مسه. ولا النظر إليها، ولا النظر إلى تلك العورة. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. نعم، قول المصنف ويستحب أن لا يمس سائر، سبق الإشارة إلى أن الفقهاء عندهم استخدام يأخذون في كلمة سائر لغة غير المشهورة، وهي صحيحة عند اللغويين كما بينه صاحب التاج العروس ونقل فيه نقلا جيدا، إذ الأصل في اللغة أن كلمة سائر يعنون به كل أو جميع، وذلك تذكرون في مختصر الأصول، والسائر من صيغ العموم، ولكن الفقهاء يستخدمونها بمعنى الباقي، وهذا أشرت لها دائما، نكرر هذه المسألة في اصطلاح الفقهاء. قول المصنف ويستحب ألا يمس سائر أي باقية، لأن العورة يحرم، ما عدا العورة يستحب عدم مسها، يستحب وليس بواجب. قال إلا بخرقة، إلا بخرقة. طيب، مخالفة الاستحباب هنا تارة يكون مكروه وتارة يكون خلاف الأولى. لم أجد عند المتأخرين كلاما إلا ما ذكره ابن القيم، فقد جزم ابن القيم بكراهية مس بدن الميت لغير غاسله. إذن صرح ابن القيم أن الاستحباب عدم المس، وأما المس فإنه مكروه، وهذا يدل على شدة الخطورة في هذا الباب. نعم، احتراما للميت طبعا لا شك. نعم. ولا يجب فعل الغسل، قول المصنف ولا يجب فعل الغسل، المراد بفعل الغسل مباشرة الغسل. إذن الذي لا يجب أمران، لا يجب المباشرة، فلا يجب شخص بنفسه يباشر فيضع أو يعني بيده يدلك ويمر بيده على أعضاء جسد الميت، هذا ليس بواجب. ولا تجب صفة الكمال التي تقدمت، هذا معنى قوله ولا يجب فعل الغسل، الفعل بمعنى المباشر والفعل بمعنى الذي سبق ذكره قبل قليل. فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر أهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح. قال المصنف فلو ترك أي الميت تحت ميزاب، الميزاب نعرفه الذي يكون في البيوت وأطرافها، ونحوه من الأشياء التي تصب الماء، مثل الحنفيات الماء، ومثل لو كان تحت مطر أيضا، أو جعل تحت مطر، أو جعل في ماء غمس فيه أو كان غريقا بنفس المعنى. قال وحضر أهل لغسله، يعني لا بد أن يكون حال وضعه تحت الماء قد حضر الأهل للغسل، وهذا هو الشرط الأول. والأهل للغسل كما تقدم معنا في الدرس الماضي وذكرته في أول هذا الدرس، هو أن يكون مسلما عاقلا ولو مميزا. قوله ونوى، هذا الشرط الثاني، لا بد أن ينوي غسله، فلا بد أن يكون ناويا غسله وأن يكون حاضرا، فلا بد من هذين القيدين. الشرط الثالث قال ومضى زمن يمكن غسله فيه، قوله ومضى زمن يمكن غسله فيه معناه أنه يمر هذا الماء بمقدار جرية على كامل بدنه، هذا معناه. ولذلك يقول منصور في تفسير هذه العبارة ويعمه الماء، لكن هنا ذكر المصنف ومضى زمن، فيكون قصده بمضى زمن بمقدار الجرية. قال المصنف صح هذا الغسل للميت أو الغسل للميت وأجزأه ولا يلزم إعادته. ثم ينوي غسله ونيته فرض، وكذا تعميم بدنه به. نعم، يقول المصنف ثم ينوي غسله، هنا ثم ينوي غسله يعود للصفة الأولى، رجع لصفة الكمال، بعد أن يرفعه بنحو قدر الجالس ويعصر بطنه وينجيه ينتقل بعد ذلك لصفة الكمال، لأنه ذكر استطرادا صفة الإجزاء ثم رجع لصفة الكمال. قال ينوي غسله، ويكون النية بعد التجريد وما سبق فعله. قال المصنف ونيته فرض، هذا هو الركن الأول من أركان تغسيل الميت، النية، فلا بد أن ينوي. من الذي ينوي؟ من اجتمع فيه أمران، من كان أهلا للتغسيل وهو المسلم المسلم العاقل ولو مميزا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا، الذي نوى لابد أن يكون حاضرا وقت تغسيله، سواء باشر بنفسه أو لم يباشر بنفسه، بأن جاء معه معاون أو جاء معه من لا تصح نيته كالكافر أو جعل تحت مزاب ونحوه. الشرط الثاني أو عفوا ليس الشرط الثاني وإنما الركن الثاني في التغسيل، قال: وكذا تعميم بدنه به، أي لا بد من تعميم بدن الميت به. الضمير بقوله به يعود للماء الطهور الذي سبق معنا في الدرس الماضي أنه شرط، ولذلك بعضهم يقول: وتعميم بدنه بالماء القراح الذي هو طهور غير متغير، لا بسدر ولا بكافور ولا بغيرها. إذن لا بد من تعميم بدنه بالماء الطهور ولو مرة واحدة. ولو أن المصنف يعني أظهر هذا المضمر فقال وتعميم بدنه بالماء الطهور لما احتجنا لهذا الإشارة البعيدة. نعم. ثم يسمي. نعم. وحكمها حكم تسمية وضوء وغسل حي. نعم، سبق معنا أن التسمية على وضوء وغسل الحي واجبة، وأنها تسقط بالنسيان وتسقط بالسهو، فكذلك هنا. ثم يغسل كفيه. ثم يغسل الغاسل كفي الميت، فيبدأ بغسل كفيه بإسالة الماء عليهما، ولا يلزم أن يدلكهما. ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة، ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليها. يقول المصنف: يلزم إذا كان على جسد الميت نجاسة أن تغسل. قال المصنف: ويعتبر غسل ما عليه من النجاسة، سواء كانت النجاسة على السبيلين أو كانت النجاسة على سائر بدنه. لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد نجس لا يشرع إزالته، سيأتينا إن شاء الله، وهو دم الشهيد، فإن دم الشهيد لا يشرع إزالته مع أنه نجس. طيب، قال: ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها، أي لا يكفي مسح النجاسة، بل لا بد من الغسل. وهذا يدلنا على أن الاستجمار وهو مسح إنما هو خاص بالأحياء دون الأموات، فلا يستجمر للميت ولو لم تجاوز النجاسة محله المعتاد، ولذلك قال: ولا يكفي مسحها، ويدخل في المسح الاستجمار. قال: ولا وصول الماء إليها، لا يلزم وصول الماء بل لا بد من الغسل. والفرق بين وصول الماء والغسل أن الغسل هو وصول الماء للمحل وانفصاله، وأما وصول الماء وحده دون انفصال فهذا أقرب للغمر الذي جاء في بعض الأشياء التي فيها غمر، مثل حال استنكاح ومثل اللي هو الشك، وفي مثل حال المذي، وفي حال بول الصبي. إذن لا يكفي وصول الماء إليها بل لا بد من الغسل، وحينئذ الغسل لا بد أن يكون بالماء الذي يصل وينفصل. طيب، ذكرت قبل قليل أن ظاهر كلام المصنف بل هو صريحه أنه لا يكفي الاستجمار، وهذا صحيح، وهذا الذي جزم به، وهو ظاهر كلام المتأخرين جميعا، المؤلف والمنتهى والغاية كلهم على أنه لا يجزئ في تغسيل الميت الاستجمار، بل لا بد من الغسل بالماء، وهو صورة من صور الاستنجاء. نعم. ويستحب أن يدخل إصبعيه السبابة والإبهام عليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه ومنخريه وينظفهما ولا يدخله فيهما. قول المصنف يستحب، الواو هنا يعني تقتضي مطلق الجمع كما نعلم، لكن ذكر منصور في الروض أن هذا إدخال الإصبعين إنما هو مستحب بعد غسل كفي الميت. وهذا الفائدة ذكرت لكم تدلنا على أن المصنف عندما قال قبل ثلاثة أسطر أو سطرين ثم يغسل كفيه، المفروض أن تكون بعدها ثم يدخل إصبعيه السبابة والإبهام عليهما خرقة إلى آخره، فقد أورد بينهما جملة اعتراضية متعلقة بالنجاسة، هذه المفروض إما أن تقدم أو تؤخر، فقد يكون مصنف أوردها أو أضافها بعد ذلك، العلم عند الله ما سبب هذا التقديم والتأخير في كلامه. طيب، قال المصنف يستحب أن يدخل إصبعيه السبابة، نعرف السبابة والإبهام عليهما خرقة خشنة، عرفنا لما سميت خرقة خشنة أو اعتبر هذا القيد، وأن تكون مبلولة بماء ويجعلها بين شفتيه. قول المصنف يجعلها بين شفتيه هكذا عبر، وأوضح من هذا التعبير عبارة المحرر حينما قال يجعلها في باطن شفتيه، مما يدل على أن التبليل ليس للظاهر وإنما للباطن أيضا، فيدخلها لداخل الشفتين، وهو أوضح من تعبير المصنف، فالتعبير بالباطن كما عبر أبو البركات أوضح وأجود، لأن قد يظن الظاهر فقط وليس كذلك. قال فيمسح أسنانه، أي يمسح بهذه الخرقة أو بالإصبعين الذين عليهما خرقة أسنانه. قال ومن خيريه، بكسر الخاء، بأن يدخلها في داخل من خيريه وينظفها مما فيها، وسيأتي تفصيل أكثر. قال ولا يدخله، أو ولا يدخل الماء يعني فيهما، أي في الفم والأنف. نعم. ويتتبع ما تحت أظفاره بعود إن لم يكن قلمها. نعم، يقول المصنف ويتتبع ما تحت أظافره، أي من الوسخ، لا يلزم أن يكون نجاسة وإنما يكون وسخا يسبب سوادا، بعود إن لم يكن قلمها، إن لم يكن المغسل قد قلمها، لأنه سيأتينا أن التقليم استحبه بعض أهل العلم، هو الذي اعتمده المصنف، أنه استحب تقليم أظافر الميت. سنتكلم عن قضية العود ما نوعه، وأنه يجب أن يكون عودا لينا كالصفصافي ونحوه، وسيأتي في الخلال إن شاء الله. نعم، تفضل. ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته. هذه المسألة محل إشكال، ووجه الإشكال أن المصنف وهو المذهب أنهم يقولون إن وضوء الميت، إن توضئة الميت في أول تغسيله مسنون وليس بواجب، ولحديث أم عطية المعروف ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فيستحب أن تغسل يداه ثم الوجه ثم اليدين ثم باقي أعضاء الوضوء وهكذا. لماذا أوردت هذا الاستشكال؟ الاستشكال أنه سيمر معنا بعد قليل أن الميت إذا غسل ثم بعد تغسيله خرج منه نجاسة فيجب أن يوضأ. إذن هنا في البداية قالوا استحب، ثم قالوا إذا خرجت منه نجاسة فيجب أن يوضأ، فكأن في المسألة إشكالا، لماذا النجاسة الخارجة بعد التغسيل توجب الوضوء مع أنه قبل ذلك لا توجبه؟ والحقيقة وجدت توجيه الشيخ عثمان في غير مظنته لكي يجمع بين كلامهم الأخير وكلامهم الأول، فذكر عثمان بن قايد أن الظاهر أن الميت إذا كان محدثا أي في حياته قبل موته فإنه يجب أن يوضأ. وهذا الكلام ذكره عثمان صحيح أنه يستقيم به كلامهم، لكن لم يذكره أحد قبله، وهذا يريد الإشكال، فإنهم أطلقوا أن الوضوء مستحب. إذا عرفت ذلك فإنه سيأتي معنا بعد قليل إيجاب الوضوء في صور كثيرة، ولعل إطلاق كلامهم الأول أنه يستحب وضوءه يدل على أنه لا يجب توضئته مرة أخرى خلافا لما أورده. ولذلك فإن منصور، الشيخ منصور وغيره يجدها على تردد، فيقول إن أوجبنا الوضوء، إن أوجبنا الوضوء ولم يجزم، ولكن إذا أطلقت، إذا أخذت بإطلاقهم الأول هنا من غير الظاهر الذي استظهره عثمان، فإن الصور التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله يكون فيها الوضوء ليس بلازم. نعم. قال كوضوء حدث، أي وضأ كوضوء الحدث الأصغر تماما حتى مع غسل القدمين، ما خلا المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يمضمض ولا يستنشق، لأن يقوم مقامهما ما مر معنا قبل قليل من إدخال الإصبعين إذا لفتا في خرقة في من خيريه وفي شفتيه. إن لم يخرج منه شيء. نعم، قال إن لم يخرج منه شيء، قوله يخرج منه شيء أي ناقض للوضوء، سواء كان من السبيلين أو من غير السبيلين كالدم. طبعا هنا عبر بالخروج، ومسألة سأشير لها إشارة ولن أتكلم عنها، تناول الفقهاء إذا كان النقض بغير الخروج، إذا كان نقض الوضوء بغير الخروج، مثل مس من ينتقض وضوءه، فقالوا إذا مس من ينتقض وضوءه بالمس الميت، بأن مس رجل المرأة والمرأة مست الرجل بشهوة على المشهور، فإنه ينتقض المس. قالوا وعلى ذلك، قال كثير المتأخرين وفيه نظر حقيقة، فإنه يلزم وضوءه فيكون قوله خرج مخرج الغالب، لكن نقول الصواب أنه خاص بالخروج دون المس. قال فإن خرج أعيد وضوءه، قول المصنف أعيد وضوءه قالوا وجوبا، هنا وجوبا، وهذا محل استشكال الذي مر معنا، كيف يقال وجوبا هنا وقبل يقال استحبابا؟ فالأولى إما أن يقال في الحالتين وجوبا كما قال عثمان، وإما أن يقال في الحالتين استحبابا. قال ويأتي حكم غسل، أي ويحكم غسله مرة ثانية وإعادة غسله. أحسن الله إليكم. ويجزئ غسله مرة، وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة، ويكره الاقتصار عليها. قول المصنف ويجزئ غسله مرة، أي يكره أن يعمم جسده مرة، بل السنة أن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعة. قال وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير، مثل ما مر معنا لو جعله تحت ميزاب قلنا أو كان جعله في ماء، هذه هي صورتها مرة واحدة فإنه مجزئ. لكن قال المصنف يكره الاقتصار عليها، أي يكره الاقتصار على المرة. الدليل على الكراهة أنه جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثا، فهذا هو حد أدنى للندب، فما نقص عنه يكون مكروها. ويسن ضرب سدر ونحوه. طيب، قول المصنف يسن ضرب سدر، نبدأ أولا في قوله السدر طبعا معروف بأنواعه سواء كان بريا أو غيره كل أو جبليا كله يسمى سدر، فما دام من هذه الفصيلة فهو سدر. لكن ما معنى قوله ضرب سدر؟ الضرب يقصد به أمران، الدق والخلط، وكلاهما مراد. فنبدأ أولا بالدق، فالسدر لا بد أن يدق ويطحن، ولا يوضع في الماء من غير دق ولا طحن، فلا بد من طحنه. والأمر الثاني لا بد أن يخلط بالماء فيوضع في ماء ويحرك حتى يكون فيه ثفل ويكون فيه أيضا يكون فيه ثفل ويكون فيه رغوة. فالمقصود أن الضرب جمع الدق مع الخلط معا، حينئذ يكون فيه الضرب. مثل العجين لما يضرب أنت في الحقيقة تدقه مع كثرة الخلط يصغر وهكذا. نعم. فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط. نعم، قوله فيغسل برغوته أو رغوته أو رغوته مثلثة، رأسه فقط يغسل به الرأس واللحية فقط، ويكون الغسل للرأس واللحية في كل الغسلات سواء كنا ثلاثا أو كنا خمسا أو كنا سبعا. فالغسل بالرغوة للرأس الميت ولحيته في كل الغسلات التي تصل إلى سبع، وبدنه بالثفل. طبعا الرغوة نعرفها، الرغوة التي تكون فوق الشيء مع كثرة الضرب والخلط. قال وبدنه بالثفل، الثفل هو اللي احنا نسميه الحثال، الحثل والحثالة التي تكون في الأسفل وتكون فيها البقايا الثقيلة جدا، هذا يسمى الثفل وهو الثخين. قال وبدنه بالثفل، يغسل باقي البدن بالثفل، الثفل يبقى، وأما الرغوة فسهل غسلها بالماء. ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر. يعني نعم، قوله ويقوم الخطمي ونحوه هذا يعود تفسير للسابق حينما قال ويسن ضرب سدر ونحوه. ما هو الذي نحوه؟ قال يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر. نعم. ويكون السدر في كل غسلة. هذه المسألة دعوني أشرح كيف يكون الغسلة. يقول المصنف ويكون السدر في كل غسلة، سواء غسل غسلة واحدة فاكتفى بها أو ثلاثا لأنها الوتر يقطع عليها، أو خمسا أو سبعا أو زاد على ذلك إن شاء إن لم يكن قد نقل محل. كيف يكون الغسل بالسدر؟ مر معنا في كلام المصنف أنه يجعل رغوة السدر على رأسه ولحيته، ويجعل الثفل على جسده، والثفل فيه ماء وسدر معا، ثم بعد جعله ذلك يمر عليه على سائر الجسد بالماء، فتكون كل غسلة مكونة من غسلتين، هي سبع غسلات، لكن كل غسلة من غسلات السبع أو الخمس أو الثلاث مكونة من غسلتين. الغسلة الأولى بالسدر على الرأس وعلى الجسد، ثم يتبعها بالماء الطهور القراح، فتكون مجموع الغسلتين غسلة واحدة. إذن لابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهذا هو المعتمد، لأن بعض من المتقدمين استشكل كيف يغسل الجسد سبع غسلات في كل غسلة بالسدر، وإذا وضع السدر في الماء كما تعلمون يجعل لونه متغيرا ورائحته متغيرة، وكل أوصافه لا شك أنها متغيرة طعما ولونا ورائحة. فلذلك قال بعض المتقدمين وهو ابن حامد أنه يجعل شيء يسير جدا بمقدار نصف درهم، ونصف الدرهم لا يعادل جرام ونصف، يعني شيء يسير جدا لكي لا يكون له لون أو رائحة. والذي اعتمدوه قالوا بل يجعل فيه ما يكون فيه السدر الذي يحصل التنظيف وتقوية الجلد وتصليبه، لكن لا بد من أن يتبع بالماء القراح، وسيشير له المصنف بعد الماء القراح. لكن مشكلية هذا الباب بالذات أن المصنف يورد جملات اعتراضية كثيرة جدا. نعم. ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه، يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل ثم الأيسر كذلك. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وابدأنا بما يمينها، فدل على استحباب التيامن، ويبدأ من العلو لأن أشرف الجسد أعلى، فيبدأ بشقه الأيمن من نحو رأسه أي من قريب رأسه، لأن الرأس يعني عليه الثفل ويغسل وحده، من نحو رأسه إلى نحو رجليه، يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف ثم الرجل ثم يبدأ بالشق الأيسر كذلك. واضح. نعم. ويقلبه على جنبيه مع غسل شقيه. نعم، مع غسل شقيه التي تكون على المغتسل، فإنه يمر عليه الماء حال التقليب. نعم. فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك. واضح، هذا إذا كان على ظهره. ولا يكبه على وجهه. نعم، ولا يكبه، لا يجعل الميت على وجهه، لأن هذا منهي عنه وفيه إيذاء الميت. ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه. هذه الجملة التي محلها السابقة، كأنه يقول ويكون السدر في كل غسلة ثم يفيض الماء القراح على بدنه، على جميع بدنه، فمحل هذه الجملة أن تكون متقدمة. ولذلك فإن قول المصنف ثم يفيض الماء أي ثم بعد تعميم الجسد بالغسلة التي تكون بالسدر، بعدها وجوبا يفيض الماء القراح وهو الطهور الذي لم يتغير شيء من أوصافه على جميع البدن لا على بعضه، وجوبا بعد كل غسلة بالسدر، فحينئذ يكون مجموع الغسلتين غسلة واحدة. هذا الذي ذكروه من باب الفائدة. وقفت فقط عند صاحب المستوعب أنه يقول، لأن الفقهاء ظاهر كلامهم يبدأ بالسدر فيعم بدنه ثم يأتي بالماء القراح، صاحب المستوعب قال لا يأتي بالسدر ثم ينشفه ثم يأتي بعده بالماء القراح، لكن لم يذكر التنشيف من بعده فيما أعلم. نعم. فيكون ذلك غسلة واحدة. نعم، أي جميع الغسلتين غسلة. نعم. يجمع فيها بين السدر والماء القراح. الغسلتين يجمع فيها بين السدر، السدر إمراره على الجسد كاملا ثم يأتي بعده بماء قراح يزيل السدر وما يعني على جسد الميت. يفعل ذلك ثلاثا. نعم، قوله يفعل ذلك ثلاثا استحبابا، وهو أقل المستحب ثلاث، وقد سبق معنا أنه يكره الاكتفاء بغسلة واحدة ولو كانت الأولى بالسدر والثانية بالقراح، فإن مجموعة ثنتين واحدة، ولذلك فإن المستحب أن يكون ثلاثا. فقوله يفعل ذلك ثلاثا أي ندبا، ويكره أن تكون واحدة. طيب، الخمس كذلك مستحب، والسبع كذلك مستحب، وإنما المكروه إنما هو غسلة واحدة. إلا أن الوضوء في الأولى فقط. نعم، قول المصنف إلا أن الوضوء في الأولى فقط، أي أن الغسلة الأولى والثانية إلى السابعة كلها متساوية، الفرق بينها أن الأولى فقط هي التي فيها الوضوء استحبابا على قولهم وعلى قول عثمان وجوبا إن كان الميت قد أحدث في حياته قبل موته. يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم، أما إمرار اليد على البطن فهو مستحب في كل الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع، يستحب أن يمر في كل مرة أي في كل غسلة يده كما سبق برفق على بطنه من علو إلى سفل، أي على بطن الميت. فإن لم ينق بالثلاث غسله إلى سبع. نعم، يقول المصنف فإن لم ينق الميت بالثلاث غسله المغسل إلى سبع، والمستحب أن تكون خمسا أو سبعا فيقطع على وتر، لكن لو قطع على شفع فإنه جائز، فحينئذ نقول يجب تغسيله حينئذ إن لم ينق إلى خمس غسلات أو إلى سبع. وهل يجب إعادة الوضوء؟ هنا سكت عن الوضوء، لكن ذكر ملحظ لطيف عثمان أن المؤلف ذكر في حاشية المنتهى، قال إن صاحب الإقناع صرح بمعنى وجوب الوضوء، وإن لم يعني عفوا إن المصنف صرح بالمعنى وإن لم يصرح بالصراحة بوجوب الوضوء في هذه الحالة. منين أخذنا ذلك؟ لأنه ذكر فيما سبق حينما قال فإن خرج أعيد وضوءه، وهذه محل إشكال عندنا في قضية اللي ذكرتها قبل قليل، هل يجب إعادة الوضوء أم لا يجب، وذكرتها في أول مسألة وهي مسألة مشكلة حقيقة في باب تغسيل الميت. وقد فهم عثمان أن قوله غسله إلى سبع مع إعادة الوضوء وجوبا وجوبا، وهذا هو هذا يعني شبه تصريح المصنف. نعم. فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى. قال المصنف فإن لم ينق الميت بسبع أي بسبع غسلات، فقال المصنف فالأولى غسله حتى ينقى. ما معنى قوله والأولى؟ معنى قوله الأولى أي أن ذلك ليس بواجب أن يزيد عن سبع، وإنما هو من باب الأولى، ولم يقل حتى من باب المستحب. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو زدنا على ذلك إن رأيتن ذلك أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يلزم بالزيادة وإنما علقه على اختيارهن، فدل على عدم الوجوب، فدل على عدم الوجوب. هذا ما ذهب إليه المصنف. ممن ذهب لهذا الرأي أنه لا يجب الزيادة على سبع قبل المصنف ذهب إليه تقي الدين الجراعي عليه رحمة الله، وبعد المصنف صاحب الغاية مرعي، جزموا بأن الزيادة على سبع ليست بواجبة. والذي مشى عليه في المنتهى تبعا لما في الإنصاف أنه إذا لم ينقى فيجب الزيادة على السبع. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنه يزاد على سبع إذا لم ينقى. والعجيب أن المصنف جزم بالقول الثاني الذي مشى عليه في الإنصاف والمنتهى في كتابه الزاد، خلافا لقوله في هذا الكتاب. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة بس أصولية أخذها للفائدة، قوله إن رأيتن ذلك، هذا مثال للواجب المعلق على الاختيار. فهل يصح أن يكون الواجب معلق على اختيار المكلف أم لا؟ هذه مسألة أصولية، هذه من تطبيقاتها. ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء. نعم، ويقطع على وتر من غير إعادة على وضوء إذا لم يكن قد خرج الشيء، فإعادة فالوضوء إنما يكون في الغسلة الأولى فقط. وإن خرج منه شيء بعد الثلاث أعيد وضوءه. نعم، إذا خرج من الميت شيء ناقض من الوضوء من السبيلين أو من غيرهما أعيد وضوءه، سواء بعد الأولى أو بعد الثلاث، كلها واحدة. وهنا قول المصنف أعيد وضوءه، ظاهر كلام المصنف أنه يشمل ما ينقض الوضوء خرج من السبيلين أو من غيرهما. وذكر مرعي أنه يتجه احتمال عنده هو أنه لو خرج من غير السبيلين، أن قوله خرج من غير السبيلين، وهذا هو ظاهر إطلاق المصنف، وقد جزم بهذا الإطلاق الذي أو الاحتمال الذي مشى عليه مرعي، وهو ظاهر كلام المصنف شارح هذا الكتاب وهو صاحب الكشاف. نعم، نرجع لقول المصنف وإن خرج منه شيء بعد الثلاث أعيد وضوءه. قوله أعيد وضوءه وجوبا، هذا هو المذهب، جزم بأنه يجب إذا خرج من الميت شيء، المصنف هنا ظاهر كلامه، وصرح بلفظة يجب صاحب المبدع وابن النجار في شرح المنتهى. ومما يدل على استشكال أن إعادة الوضوء واجبة مع قولهم في أول الباب أنه استحب، أن منصور حينما ذكر قولهم بالوجوب قال وعنه لا يجب، كأن منصور يميل إلى أنه حتى لو خرج من الميت شيء لا يجب إعادة الوضوء. والحقيقة هذا القول يعني متجه بناء على الأصل الذي ذكرت لكم في البداية، وكأن ما صرح منصور، لكن كأنه من سياق كلامه يعني يميل إليه. نعم. ووجب غسله كلما خرج إلى سبع. نعم، ويجب غسله إلى سبع بعد إعادة الوضوء، وما زاد عن سبع فذكر المصنف أنه ليس بواجب. وإن خرج منه شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة وجوبا، يجب غسلها لأنها نجاسة. نعم. ووضئ، قوله ووضئ على المذهب وجوبا، وجوبا أنه يجب أن يتوضأ. ومحل ذلك طبعا إذا قلنا إن الوضوء واجب، لأن حكى منصور رواية أنه ليس بواجب. ولا غسل لكن يحشوه بالقطن. نعم، ولا غسل للمحل، ولكن يحشوه بالقطن، أي يحشو المخرج بالقطن. أو يلجم به كما تفعل المستحاضة. يلجم يعني يسد المحل من غير احتشاء. فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر الذي له قوة تمسك المحل. نعم، قوله الطين الحر، المراد بالطين الحر هو الخالص. وقد ذكر الجوهري في الصحاح أن الطين الحر هو الذي لا رمل فيه فيكون طينا كاملا فيمسك المحل. ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك. نعم، قول المصنف ولا يكره حشو المحل مع أنه ذكر هناك الأمر به، هذا إشارة لرواية عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى أنه يكره حشو المحل. وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن. يقول المصنف وإن خيف خروج شيء مثل الدم والصديد من منافذ وجهه كالأنف أو الفم فإنه لا بأس أن يحشى بقطن ونحوه لكي لا يخرج ذلك الدم، ولو كان ليس قطعا خروجه ولكن يخشى. وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء، سواء كان في السابعة أو قبلها. نعم، مر معنا ثلاث حالات. مر معنا إذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة فالمذهب أنه يجب غسل النجاسة ويجب الوضوء ويجب إعادة غسل الجسد قبل السابعة. إذا خرج منه شيء بعد السابعة فإنه تغسل النجاسة ويوضأ من غير غسل، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه فإنه في هذه الحالة ولفها عليه حمل ولم يعد غسله ولا يوضأ، سواء كان قد غسل سبعا أو غسل دون ذلك بس عندي هنا مسألة، قول المصنف فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه؟ مفهوم هذه المسألة أنه إن وضع على الكفن ولم يلف عليه ثم خرج شيء فإنه حينئذ يجب غسل النجاسة. صرح بهذا المفهوم ابن تيمية في مختصره. إذن تصبح الصور أربع في أوقات خروج النجاسة. نعم. ويسن أن يجعل في الآخرة كافورا وسدرا. نعم. هذه المسألة قوله ويسن أن يجعل في الآخرة أي في آخر الغسلات سواء كنا ثلاثا أو سبعا أو خمسا كافورا وسدرا. قوله وسدرا هنا بمعنى مع، الواو هنا بمعنى مع، أي يستحب أن يكون كافور مع السدر، فلا يجعل له غسلة منفصلة وإنما تكون مع السدر ثم يتبعها بعد ذلك بالماء. وأما ما قبل الأخيرة فيكون السدر وحده بلا كافور، والكافور مفيد فإنه إذا غسل به الميت لم تقرب منه دواب الأرض والهوام فلا تحفر القبر، فإن نافذ رائحة الكافور قوية جدا، كما أن الكافور يقوي الجسم ويصلبه وهذا مفيد للميت. وغسله بالماء البارد أفضل، ولا بأس بغسله بماء حار. نعم، وخلال يقول مصنف تغسله بالماء البارد أفضل لأنه أصح لجسده ولا شك، ولا بأس بغسله بماء حار. الغسل بالماء الحار لا يجوز مطلقا، وإنما يجوز عند الحاجة كوجود وسخ مثلا أو شيء لا يزول إلا بالماء الحار فإنه حينئذ يجوز، وإن لم توجد حاجة فإنه يكره، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. وخلال أي ولا بأس بالخلال، لكن من شرط الخلال والأولى أن يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه مما ينقى ولا يجرح. مما ينقي ولا يجرح. يقول إنه يجوز الخلال لكن عند الحاجة، وأما إذا لم توجد حاجة فيحرم، لكن بشرط أن يكون العود من شجرة لينة كالصفصاف وغيره مما لا يجرح اللثة أو يجرح غيرها من الأمور. ما المراد بالخلال؟ الخلال بعضهم يخصه بخلال الأسنان فيقول لا بأس بخلال الأسنان، وهذا هو المشهور عند أغلب المتأخرين أن المقصود بالخلال خلال الأسنان، فتخليل الأسنان لإزالة وسخ ونحوه. وبعضهم قال إن الخلال يشمل كل شيء ينظف، وهذا الذي عبر به صاحب المستوعب، فذكر أن الخلال للأسنان وللأظافر، ويكون كذلك للأنف، ويكون لصماخ الأذن، فيجعل على العود خرقة ويمسح به صماخ الأذن وهو الإفرازات التي تخرج من الأذن وينظف به الأنف، فحينئذ جعل العود لتنظيف ما في الأنف وما في الأذن إنما يشرع للحاجة مثل وجود الوسخ، وإن لم يكن كذلك فلا يوضع في أذن الميت عود للتنظيف ولا في أنفه. ومعروف الآن استخدم أعواد لتنظيف الأذان في مغاسل الموتى، واضح يعني، بس لكنه إن لم يوجد وسخ فلا يستخدم لأنه قد يؤدي إلى جرح. نعم. وإن جعل على رأسه قطنا فحسن. نعم، هذه جملة اعتراضية. يقول المصنف لو جعل على رأسه قطنا فحسن، لا يوجد ما يمنع من ذلك. ثم قال ويزيل ما بأنفه وصماخيه من أذى. نعم، يقول ويزيل كذلك إما بالخلال أو بيده ما بأنفه من أذى وما في صماخيه، صماخي أذنيه من أذى. وأشنان إن احتاج. قوله وأشنان، الواو هذه معطوفة على ولا بأس بغسله بماء حار وخلال وأشنان، معطوفة على الماء الحار والخلال، فانظر بين المعطوف والمعطوف عليه سطران وزيادة. إن طبعا الأشنان معروف لتنظيف الجسد لكنه قد يقطع الجلد، معروف أنه قوي يوجد في البر كثير منه ويباع حتى عند العطارين. وأشنان إن احتيج إليهن. قوله إن احتيج إليهن، الضمير يعود للجماعة، وهو لا بأس بغسله بماء حار إن احتيج إليه، ولا بأس بالخلال إن احتيج إليه، ولا بأس بالأشنان إذا كان عليه وسخ شديد إن احتيج إليه. وإلا كره في الكل. في الكل أي في الثلاث السابقة، الغسل بالماء الحار والخلال والأشنان. وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك. نعم، يقول المصنف إذا كان الميت شيخا، والشيخ يكون يتشنج، غالبا الشخص إذا كبر سنه جدا وطال مكثه على سريره قد يكون فيه نوع من التشنج في أعصابه ونحو ذلك، قال أو به حدب، خلق أحدب ظهره مائل أو نحو ذلك من الأسباب، وأمكن تمديده أي تمديد جسده بالتليين فإنه جائز، أو بالماء الحار، فإن من فوائد الماء الحار قد تكون لإزالة الوسخ وقد تكون للتليين. قال فعل ذلك أي فعل هذا التمديد لكي تزول المثلى عن الميت ولا يكون شكله قبيحا ولا يصعب دفنه. فتعرفون بعض الناس إذا كانت يداه مرتفعتين أو ظهره محدبا قد يوسع في القبر ويحفر بطريقة معينة لوضعه فيه. قال وإن لم يمكن إلا بعسف، يعني لم يمكن تلينه إلا بشدة وقوة وعنف، تركه بحاله، أي تركه على صفة ميلان جسده. فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش، يعني سيكون قد يسقط مثلا، قال فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشتهر بالمثلة. فإذا صلي عليه في المسجد رأوا هذا الرجل يداه مرتفعتين، أو قد ضم قدميه إلى بطنه، أو هكذا، مثل الذي يموتون ولا يدرى عن موتهم إلا بعد أيام، في الغالب يكون جسده قد تخشب. فقال ترك في تابوت، التابوت يكون محيط به من جميع الجهات، أو تحت مكبة. المكبة هي مثل الصندوق لكنه من تحت لا يكون يعني يحمل به، وإنما مثل الصندوق أو مثل الخيمة أو مثل الأعواد المقوسة التي توضع على النعش، تكون مفتوحة من سفل، فإذا وضع على الأرض أو وضع على النعش فإنه يوضع فوقه المكبة. هذه نراها كثيرا جدا في مكة مثلا، وفي المدينة نرى دائما مثل هذه المكبة التي تأتي على هيئة الأعواد المقوسة. قال المصنف كما يصنع بالمرأة، أي المرأة دائما يصنع بها، توضع في هذه المكبة. ويأتي في فصل الحمل، أي في صفة حمل الميت، ليس حمل الذي هو في البطن، وإنما حمل الميت. نعم قرأت عنك شوي، اعذرني، تفضل. أحسن الله إليكم. ولا بأس بغسله في حمام. نعم يقول المصنف لا بأس أن يغسل في حمام، أي في المحل، ولكن غالبا الحمامات مظنة الماء الحميم وهو الحار، فيكره الماء الحميم إلا لحاجة. وبمخاطبته له حال غسله نحو انقلب يرحمك الله. نعم يجوز أن يخاطب الميت حالة غسيله بأن يقال انقلب يرحمك الله. وقد قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طبت حيا وميتا، هذا ليس مخاطبة وإنما يعني مخاطبة الغائب حقيقة، وإنما هي من باب يعني الدعاء له. ولا يغتسل غاسله بفضل ما سخن له، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد. الأصل أن الشخص يغسل بمائه هو أو بماء تبرع له به صدقة أو هدية. يقول المصنف ولا يغتسل غاسله بفضل ما سخن له، التسخين قديما كانت له مؤنة كبيرة جدا من حيث الحطب ونحو ذلك، فأصبح للماء كلفة، فهذا الفاضل هو من مال الميت أو ممن وهبه له، فالغاسل لا يستحق أن يغسل جسده أو قدميه بغير ما سخن له. قال فإن لم يجد غيره ترك ذلك الماء الذي سخن بمال الميت حتى يبرد. ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالا. يقول المصنف ويقص شارب غير محرم، هذه الجملة عطفها على قوله ولا بأس، فظاهر كلامه أنه لا بأس بقص شارب غير المحرم، وليس كذلك، وإنما مرادهم أنه يستحب كما صرح به المتأخرون جميعا أن قص شارب الميت مستحب. قال ويقص أي استحبابا، خلافا لما يعني يدل عليه السياق كلام المصنف حيث عطفها على قوله ولا بأس. ويقص شارب غير محرم، لأن المحرم سيأتينا أنه لا يجوز أخذ شعره. قال ويقلم أظفاره استحبابا إن طال، الضمير يعود إلى الشارب والأظفار. نعم. ويأخذ شعر إبطيه، قوله ويأخذ شعر إبطيه لم يقل إن طال، بل كل شعر في الإبطين يستحب إزالته، وتكون إزالته إما بالحلق فإنه جائز، أو بأخذه بالنورة التي توضع على الجسد وتزيله وتزيل الشعر. نعم. ويجعل ذلك معه كعضو ساقط ويعاد غسله لأنه جزء منه كعضو، والمراد يستحب. قوله ويجعل ذلك، أي ويجعل ذلك الذي قص من شعره وقلم من أظافره معه، أي مع الميت، فيجعل معه في داخل الكفن، وورد فيه حديث أنه يكون كذلك. قال كعضو ساقط، الكاف كاف التشبيه، فيقول إن الميت إذا سقط منه عضو حال تغسيله، انقطع عضو لقدم موته أو لسبب آخر، فإن هذا العضو تجعله معه في الكفن بجانبه، لا يجعل في محله إن لم تستطع التثبيت، فإنما تجعله بجانبه. والكاف هنا ليست تشبيها من كل وجه، ووجه ذلك أن العضو الساقط يجب وضعه في الكفن، وأما الشعر والظفر إذا أزيل من الميت فيندب وضعه. ونبه على هذه الشيخ عبد الله ضبطين في حاشيته أنه التشبيه هنا ليس من كل وجه. قال المصنف: ويعاد غسله، أي ويعاد غسل ما أخذ من شعره وما أخذ من ظفره قبل جعله في الكفن. فلو قدم هذه الجملة على جعله في الكفن لكان أولى، لأنه يعاد غسله ثم يجعله في الكفن. قال المصنف: لأنه جزء منه كعضو. هذا وجه نفي الفارق. قال المصنف: والمراد يستحب. قوله والمراد أخذها من ابن مفلح، أي يستحب غسله ويستحب جعله في كفن الميت. ويمكن أن نقول أنه يعود أيضا ليقص، فحينئذ يزول الإشكال الذي أوردناه قبل قليل، فيكون المراد يستحب قص شاربه وقل تقليم أظافره، ويستحب غسلهما بعد ذلك، ويستحب جعلها في الكفن، فيعود للثلاث، فإن حل الإشكال في قضية عطفها على قوله لا بأس. نعم. وإن كان الميت مقطوع الرأس مثل القصاص، أو أعضاؤه مقطعة لأي سبب من الأسباب، لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر. بالتقميط يعني تشد بالقماط وهو الخيط الكبير، أو الطين الحر لصقبه حتى لا يتبين تشويهه. نعم. فإن فقد منها شيء، أي من أعضائه المنقطعة، لم يجعل له شكل من طين ولا غيره، يعني لا يفصل مكانه يد ولا رجل، وإنما يترك على حاله وإن كان شكله فيه مثل، لأنه أمر خارج. نعم. وإن كان في أسنانه شيء يتحرك وخيف سقوطه ترك ولم ينزع، يعني لا ترك السن بحاله ولم ينزع، بل يبقى ولو كان مهتزا. ونص أنه يربط بذهب. قال ونص، أي نص الإمام أحمد، أنه إذا كان يتحرك فإنه يجوز أن يربط بذهب. فقد جاء أن الإمام أحمد قال: تربط أسنانه بذهب لمن خيف سقوطها، وهذا كلامه عام. وجاء في مساء الحرب أنه سأل أحمد عن الرجل يشد أسنانه بالذهب، قال: لا بأس به. فهذا يشمل الحي والميت. فإن سقط لم يربط به. نعم. قوله فإن سقط، أي فإن سقط شيء من أسنانه لم يربط به، أي لم يربط بالذهب، وحينئذ يجعل معه كالشعر والظفر، فيجعل معه في الكفن. ويؤخذ إن لم يسقط. قوله ويؤخذ، أي ويؤخذ ما كان قد جعله على أسنانه من ذهب ونحوه وربط به أسنانه، إن لم يسقط، أي إن لم يسقط سنه بسبب إزالة ما على أسنانه من الذهب. ويحرم حلق شعر عانته ورأسه. يقول المصنف: ويحرم حلق شعر عانته ورأسه، أي عانة الميت ورأسه، لأن فيها كشف للعورة، وهذا هو المعتمد. لكن عندنا هنا مسألة، عبر المصنف بقوله ويحرم حلقه، بينما عبارة صاحب المنتهى ويحرم أخذه. فالأخذ عبارة المنتهى تشمل الحلق وتشمل إزالة بالنورة ويشمل غير ذلك. وأما تعبير المصنف بأنه يحرم حلقه، قد يحتمل أنه يدل على جواز إزالة شعر العانة بالنورة، لأن النورة ليس فيها مس كالحلاق، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد جزم به صاحب المحرر أبو البركات، فإنه جوز، والقاضي كذلك قبله، جوز أخذ شعر الميت لكن بالنورة لا بالحلاق، لأن الحلاق قد يؤدي إلى جرح وهذا يؤذي الميت، وأما النورة فلا يؤدي إلى الجرح. على العموم، لم يصرح الشراح ولا المحشين بالوقوف على معنى الحلق، ولكن أظنه هكذا، نقول قد يقال إنه احتمال فيوافق، ولكن المعتمد المذهب عبارة صاحب المنتهى أنه يحرم الأخذ بأي وسيلة. وختنه. وختنه إذا كان أقلف لم يختتن، سواء كان قد وجب عليه الختان أو لم يجب، يحرم اختتانه. ولا يسرح شعره. نعم. قوله ولا يسرح شعره، هنا قوله لا يسرح شعره عطفها على قوله يحرم، لكن أتبعها بعد ذلك بقوله قال القاضي يكره، فحينئذ تسريح الشعر مكروه وليس محرما، فيكره تسريح الشعر بمشط ونحوه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت عن ذلك، أي تسريح شعر الميت. وذكرت لكم أن نقل المصنف عن القاضي ولم يأتيها بحرف الواو، مما يدل على أنه يجزم أو يميل للكراهة، ممن جزم بالكراهة دون التحريم صاحب المنتهى وصاحب الغاية، وذكر صاحب الفروع أنه الأظهر الكراهة دون التحريم. ويبقى عظم نجس جبر به مع مثلة، مع مثلة عند إزالته، لو أزيلت مثلة في الميت فلا يزال. وتزال اللصوق لغسل واجب. قال وتزال اللصوق بفتح اللام لغسل واجب. اللصوق هي ما يجعل على الجرح من أي شيء، حتى اللصوق التي تكون على اليد بعد المغذي، كثير من الناس يعني بعد يخرج من المستشفى وفي يده مغذي يجب إزالة تلك اللصوق جميعا أو اللصوق جميعا، فيجب غسل ما تحتها. نعم، فيغسل ما تحتها، فإن خيف من قلعها مثله، يعني خيف من قلع تلك اللصوق مثله، يعني وجود جرح مثلا أو سقوط بعض أعضاء الميت، مسح عليها. مسح عليه يعني أبقاها من غير إزالة ومسح عليها كما يمسح على الجبيرة. ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده، يعني إذا كان الميت هو على يده خاتم أو نحوه كالساعة أو السوار على اليد أو الحلق أو على الجيد، فيجب إزالته ولو ببرده، وإن كان البرد قد ينقص قيمته، البرد باستخدام المبرد لقصة. كحلقة في أذن امرأة، فيجب إزالتها. لا أنف ذهب، أي لا يزال أنف الذهب، لأنه لو أزيل أنف الذهب لمن كان له أنف من ذهب فإنه في هذه الحالة يكون مثله، يكون مثله. طيب، غير الأشياء التي تكون كذلك، على سبيل المثال قد تكون هناك أسنان تركيب، كثير من الناس عنده أسنان تركيب، فنقول هذه الأسنان التركيب إن كان يمكن فصلها بسهولة فهذه يلزم إزالتها عند التغسيل والدفن وما يتبع ذلك، وأما إن كانت ثابتة بأن تكون بمسامير فلا يلزم قلعها، بل إن قلعها قد يكون مثله، فنفرق بين الحالتين. الأعضاء الصناعية، بعض الناس يده مقطوعة أو رجله مقطوعة، فهذه إن أمكن إزالتها تزال، إلا أن يتضرر من إزالتها فحينئذ تبقى. نعم. ويأتي آخر الباب، ويسن ظفر شعر المرأة 3 قرون. نعم، حديث معطية، أي ضفائر. ضفائر يعني جدايل، احنا نسميها جدايل. قرنيها وناصيتها، يعني ظفيرة تكون يمينا وشمالا لشعارها من هنا، والقرن الثالث يؤخذ من الناصية فيجعل فيه قرن. ويسدل خلفها، أي وتلقى الثلاث كلها خلفها. قيل لأحمد العروس تموت فتجلى، فأنكره شديدا. قال قيل لأحمد إن العروس إذا ماتت وهي مستعدة للعرس تموت، أي تموت حال تجهزها للموت، تجهزها للعرس، فتجلى أي تزين. قال فأنكره شديدا لأن هذا بدعة. صورة ذلك ذكر الشيخ بن قندس، تقي الدين بن قندس، قال حدثني أو أخبرني بعض أصحابنا أن أهل بغداد إذا ماتت العروس أجلوها كما تجلى العروس على زوجها، فيحضرون أو فيحضرون المغاني ويضعون لها الدراهم التي ينقطون بها على العروس، هذا لا شك أنه محرم وبدعة. فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب، نعم كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نشف ندبا. ولا يتنجس ما نشف به لعدم نجاسته بالموت، إن الموت إن الحي إن المؤمن لا ينجس حيا طبعا وميتا. ومحرم ميت كهو حي، فيجنب ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام. نعم، يقول المصنف ومحرم، قوله محرم أي محرم بحج أو عمرة، وهذه قوله محرم شرطه ما لم يتحلل، ما لم يتحلل من إحرامه، بالعمرة واضح، وأما بالحج فنقول ما لم يتحلل التحلل الأول جزم بذلك منصور في حاشيته، وحينئذ فلو فعل 2 من 3 ولم يخلع لبسة الإحرام فنقول يجب تغسيله، وأما قبل التحلل الأول ولو كان قد فعل 1 من 3 كرمي جمرة العقبة أو غير ذلك فنقول يكون حكمه بقاء الإحرام. قال ومحرم ميت أي مات حال إحرامه قبل تحلله الأول كهو حي أي كالمحرم الحي، فيجنب أي المحرم الميت ما يجنب أي المحرم الحي في حياته. ما الذي يجتنبه المحرم الحي؟ يجنب الطيب، فلا يغسل المحرم بكافور، يجنب تغطية الرأس، فكذلك الميت المحرم لا يغطى رأسه. المرأة إذا ماتت محرمة يكشف وجهها ولا يغطى وجهها، يمنع من أخذ شعره، يمنع من أخذ أظفاره، وهكذا. قال لبقاء الإحرام أي حكمه، هذا تعليل، فائدة هذا التعليل مخالفة قول كثير من أهل العلم الذين قالوا إن الإحرام ينقطع بالوفاة، الجمهور يقولون كذلك، فهو أشار لهذه العلة. لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية ولو فعله حيا. يقول المصنف لو أن الغاسل أو غير الغاسل إذا فعل على الميت المحرم ما يوجب الفداء، طيبه، غطى رأسه أو وجه المرأة، أو أخذ شعره أو ظفره، أو ألبسه قميصا ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الفدية لأنه مات ومتعلق بالحاج والمعتمر وهو مات ولا يبقى في ذمته فدية. فحينئذ قال فلا تجب عليه الفدية، لكن قد تجب الفدية لو فعله حيا. معنى قوله لو فعله حيا أي في حال فعله الحي تجب الفدية، لكن إذا فعل به ميتا لا تجب. ويستر على نعشه بشيء، أي الميت المحرم. ويكفن في ثوبيه، نعم هذا الأمر الأول، حكم الأول أنه يكفن في ثوبيه، المراد بالثوبين الإزار والرداء، هذا إذا كان رجلا، وأما إذا كانت مرأة ففي قميص وخمار دون تغطية وجهها. قول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد وذلك في رواية أبي داود وغيره. وقوله يكفن في ثوبيه ليس على سبيل الوجوب، بل يجوز أن يكفن في ثلاثة أثواب لكن لا يكون فيها قميص كما سيأتينا. وذلك يقول ابن مفلح إن تكفين الميت المحرم في ثوبيه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وتجوز الزيادة كبقية كفن حلال، نعم هذا يدلنا على أنه على سبيل الندب، فلو كفن في ثلاثة أثواب جاز بشرط أن لا يكون فيها قميص. فيغسل بماء وسدر، نعم هذا الحكم الثاني أن الميت المحرم يغسل بماء وسدر ولا يوضع في السدر في الغسلة الأخيرة كافور ولا غيرها من أطيب. ولا يلبس ذكر المخيط ويغطى. يقول المصنف ولا الحكم الثالث أن الذكر إذا مات محرما لا يلبس المخيط، أما المرأة فيجوز لأن المحرم يجوز لها لبس المخيط. ويغطى وجهه ورجلاه، نعم قوله ويغطى وجهه ورجلاه المعتمد عند فقهائنا أنه يجوز للمحرم الحي أن يغطي وجهه كما سيأتينا إن شاء الله في الحج، ويجوز تغطية وجه الميت. وسبب ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته ولا تخمر رأسه، وفي لفظ عند مسلم تفرد بها سفيان بن عيينة ولا تخمر رأسه ووجهه. قال الإمام أحمد تفرد سفيان بهذه الزيادة وهي منكرة لا تثبت، فالإمام أحمد ضعف زيادة ووجهه، وهذا يدل على أنه نقف عند الأصل فلا يخمر رأسه فقط هو الذي يمنع المحرم حيا وميتا من فعله، وأما الوجه فيجوز للحي والميت، هذا للرجل نتكلم، نعم. ورجلاه كذلك وسائر بدنه، طبعا ورجلاه لأن بعض الفقهاء يتوسع في منع تغطية الرجلين بغير الخفاف وبغير اللباس، فأشار المصنف أنه يجوز، نعم. وسائر بدنه واضح، لا رأسه ولا وجه أنثى، نعم هذا الأمر الرابع أنه لا يغطى رأس الرجل، يجب أن يكشف رأسه، وقد مر معنا ضابط الرأس في كتاب الوضوء، قال ولا وجه الأنثى فلا يغطى وجه الأنثى بل تكون مكشوفة الوجه. ولا يقرب طيبا، نعم هذا الحكم الخامس أنه لا يقرب الطيب سواء كان كافورا أو حنوطا يجعل في الكفن كما سيأتينا في الدرس القادم. بقي حكم واحد فات المصنف أنه لا يجوز أخذ شيء من شعره ولا ظفره، هذه لم يذكرها المصنف. ولا تمنع منه معتدة ماتت، نعم ولا تمنع منه أي من الطيب معتدة ماتت حال عدتها، لأن الإحداد يسقط بالوفاة وإنما هو متعلق بالأحياء. ولا يوقف بعرفة إن مات قبله ولا يطاف به، يعني أن المحرم إذا مات فإنه لا يحمل ويوقف بعرفة ولا يطاف به بالكعبة، فإن هذا لا يجوز، وقد كان في أزمنة ماضية يأتون بالميت ويطاف به على الكعبة سبعة أشواط وكثير منهم قد يكون محرما، وذكر المصنف أن هذا ليس بصحيح. أحسن الله إليكم، هذا الفصل الأخير عندنا نأخذه. فصل. ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم، نعم يقول المصنف يحرم غسل شهيد المعركة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غسله تغسيل الشهيد. وهنا مسألة، المصنف هنا جزم بالحرمة، بينما في التنقيح وفي المنتهى أنه يكره ولا يحرم، أنه يكره ولا يحرم. والحقيقة أن هذه المسألة أطال في بحثها المصنف في حاشيته على التنقيح المشبع إطالة غير معتادة في حاشيته، ثم بعد أن أطال وذكر كلام حتى صاحب المنتهى قال والصواب أنه يحرم، وعلل ذلك بعلتين، العلة الأولى أن هذا منصوص أحمد وهذا من الترجيح بالمنصوص، والأمر الثاني علله بأن المتقدمين لم يصرحوا بالكراهة وإنما صرح بعضهم بالتحريم وإن كانوا ليسوا من الأقوياء وإنما من بعضهم فيأخذ به. وابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين نقل عنه صاحب الإنصاف أنه كان يقول لم أجد تصريحا لأصحابنا هل يكره تغسيله أم أنه محرم، هم قالوا لا يغسل وسكتوا. ثم ذكر صاحب مجمع البحرين وهو الشيخ ابن عبد القوي أن المتوفق لظاهر النص النهي حمله على التحريم. إذن قول صاحب الإقناع مقدم على قول صاحب التنقيح والمنتهى بثلاثة أشياء: نص أحمد وأصل أحمد، لأن أحمد الأصل عنده في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم إلا أن يدل دليل ولا يوجد، والأمر الثالث نص بعض المتقدمين قبل ورود الخلاف الطارئ بأنه الكراهة. وهذا من المسائل، أو هذه اليوم معنا مسألتان قدم ترجيح صاحب الإقناع على ترجيح صاحب المنتهى. نعم. ولو غير قال مكلف. المقتول بأيديهم، لأنه سيأتي لها مفهوم بعد قليل إن شاء الله. ولو تفضل. ولو غير مكلف. قال ولو كان المقتول غير مكلف دون سن البلوغ أو مجنونا، هذا إشارة لخلاف أبي حنيفة، فإنه يقول إنما يعني لا يغسل المكلف. أو غالا. غالا من ال من ال من ال من من الغنيمة. رجلا أو امرأة. نعم، لا فرق بينهما. إلا أن يكون جنبا. إلا أن يكون الشهيد شهيد المعركة جنبا أو حائضا أو نفساء. طهرتا أو لا فيغسل غسلا واحدا. نعم، عندنا هنا مسألتان: أن الجنبة والحائضة والنفساء سواء كانت طهرت وانقطع دمها أو لم ينقطع فإنها يجب أن تغسل، لحديث حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه حينما غسل. عندنا هنا مسألة، هنا قول المصنف فيغسل غسلا واحدا فيكون مجزيا عن الاثنين، ويكون هذا الغسل لأجل هذا الأمر. طبعا هنا قوله فيغسل لم يقل إنه يجب تغسيله، وإن كان ظاهره ذلك. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأن المصنف عاب على صاحب التنقيح أنه لم يصرح بالوجوب، وقال الواجب أن يصرح به، فهناك أطال وعاب على المصنف أنه لم يصرح بالوجوب وهو لم يصرح به هنا. نعم. وإن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل. نعم، يقول المصنف إن موجب الغسل إذا كان الإسلام ثم استشهد في معركة قبل أن يغتسل هو بنفسه غسل الإسلام، قال لم يغسل ويكون كشهيد المعركة. وهذا الذي قاله المصنف جزم بخلافه صاحب الإنصاف وصاحب المنتهى والغاية، فإنهم جميعا يقولون بأنه يغسل. والحقيقة أن المصنف لم يقلها من غير بحث، فقد أطال كذلك في حاشيته على التنقيح في التدليل من النص ومن أقوال المتقدمين على أن من أسلم ثم مات أنه لا يغسل، فقد ثبت أن أصرم بن عبد الأشهل مات مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ولم يكن قد اغتسل، فحينئذ ولم يغسله. وقد جزم جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وجماعة بالقول الذي قدمه المصنف أو الذي جزم به المصنف، وذاك المصنف قالها عن بحث وأطال في بحثها أيضا في حاشيته على التنقيح. وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ. نعم، قول المصنف وإن قتل أي الشهيد وعليه حدث أصغر لم يوضأ، وتغسل نجاسته إن كانت عليه نجاسة. هذه أيضا لو ربطتها بالمسألة قلناها قبل قليل حينما قالوا إنه إذا أحدث بعد تغسيله وجب وضوءه، يؤكد على الرواية الثانية أنه لا يجب توضيء وضوء الميت سواء كان قد أحدث في حياته أو بعد وفاته. ويجب بقاء دم لا نجاسة معه. نعم، هذه مسألة من المسائل الدقيقة. يقول المصنف ويجب بقاء دم أي دم الشهيد على جسده لا نجاسة معه. قول هنا نجاسة أي لم تختلط بنجاسة أخرى كبول أو عذرة أو غير ذلك مثل دم حيوان ونحو ذلك. قال فإن لم تزل أي لم تزل النجاسة إلا بالدم أي بإزالة دم غسلا. هذه المسألة قالها مصنف أنه يجب بقاء، وافقه عليها صاحب المنتهى، وافقه عليها صاحب الغاية وهكذا. والحقيقة أن موافقة صاحب المنتهى والغاية للمصنف هنا يقوي قول المصنف في أول الفصل أنه يحرم تغسيل الشهيد. ووجه ذلك أنه عندما نقول يحرم تغسيل الشهيد يحرم تغسيل أنه نقول يكره القولهم هم أنه يكره تغسيل الشهيد. طيب والدم كيف يكون دمه ويكره يجوز مع الكراهة تغسيله والدم يحرم تغسيله؟ فيكون فيها جمع في بعض الصور بين مكروه ومحرم في وقت واحد. ولذلك حاول مرعي أن يجمع بين قول صاحب المنتهى بالكراهة وبين قولهم هنا بالوجوب، فقال يتجه أنه يحرم إن كان عليه دم، وإن كان ليس عليه دم نعم أنه يكره إذا كان ليس عليه دم، ويحرم إن كان عليه دم، يكره إن لم يكن عليه دم. والحقيقة أن هذا فيه صعوبة، ولك ترجيح ما ذكره المصنف في البداية أنه يحرم أقوى من القول بالكراهة. نعم. وينزع عنه السلاح والجلود. نعم، ينزع وجوبا عنه السلاح والجلود. والجلود واضح التي تكون على جسده. ونحو فروة وخف. نعم، لينتفع بها. ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهره ولو كانت حريرا. نعم، قول المصنف وظاهره هذا من عنده فيما يظهر لي، ولو كانت أي الثياب التي قتل فيها حريرا، وافقه على ذلك مرعي، ولكن صاحب المبدع البرهان بن مفلح قال لعل هذا الظاهر غير مراد، لعل هذا الظاهر غير مراد. طبعا قيد هذا الحرير الذي يكون على شهيد المعركة ابن الشيخ مرعي ابن يوسف بأنه بشرط أن يكون لبسه مباح، فإنه يجوز لبسه في المعركة لأجل إخافة العدو وإغاظتهم. نعم، فلا يزاد فيها ولا ينقص، أي لا يزاد في ثيابه التي عليه ولا ينقص. ولو لم يحصل المسنون، ولو لم يحصل المسنون بالثياب التي عليه، مفهوم هذا أنه إذا لم يحصل الواجب بأن لم تكن ساترة للواجب ستره، فإنه حينئذ يجب زيادة قطع لستر الواجب كما فعل ببعض الصحابة رضوان الله عليهم. فإن كان قد سلبها كفن بغيره. أحسنت، لأن الطبعة التي معنا سلبها وهي خطأ، والصواب سلبها يعني أخذت منه ملابسه. قال المصنف كفن بغيرها، قول المصنف كفن بغيرها ظاهر كلامه أنه يجب وهو كذلك، وممن جزم بوجوب تكفينه في غيرها منصور في الروض وابن العماد. لماذا قلت أنه يجب؟ لأن مرعي قال إن تكفينه بغيرها على سبيل الندب، وإنما الواجب ستر عورته فقط كما فعل بمصعب وغيره، والذي جزم به غيره أنه كسائر المسلمين يجب أن يكفن كفنا كاملا إن كان موجودا، وأن قصة بعض الصحابة إنما كان بسبب عدم وجود الكفن المناسب. وذلك فإن قول مرعي أن هذا التكفين بغيرها ندبا والوجوب إنما هو لستر العورة فيه نظر، وقلت من خالفه كمنصور وابن العماد. نعم، ويستحب دفنه في مصرعه، الموضع أي الموضع الذي قتل فيه، ومر معنا دليله في الدرس الماضي. وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو. طيب، قول المصنف وإن سقط من شاهق، الشاهق هو المكان المرتفع جبلا كان أو غيره، ومحل ذلك فيما إذا كان قد سقط بعد خروجه لمعركة، كان خارجا لمعركة لقتال كفار فحينئذ سقط من شاهق بغير فعل عدو، أو سقط من دابته بغير فعل عدو، هو كان خروجه لأجل معركة لقتال كفار مثلا، ثم سقط من شاهق بغير فعل أو سبب، أو سقط من دابة بغير فعل أو سبب، يكون سقوطه بفعل العدو بأن يدفعه العدو، يكون سقوطه بسبب سبب من الكافر أو العدو أن يكون قد طرده ولحقه فمن شدة الطرد سقط عن دابته فمات. إذن قول المصنف هنا لا بفعل العدو يعود للمسألتين، سقوطه من شاهق أو سقوطه من دابة، وقوله بفعل خرج مخرج الغالب، فقد يكون بفعله وقد يكون بسببه، ومحل ذلك طبعا كله في من خرج في قتال عدو. نعم، أو رفسته فمات، أو رفسته دابته فمات، طبعا لا يتصور فيها بفعل العدو أن ترفسه دابته، ولكن سقوطه متصور. أو مات حتف أنفه. نعم، قوله أو مات حتف أنفه، بعضهم يقول حتف أنفه ليس بفعل أحد، وبعضهم يقول إن معنى حتف أنفه أي بغير سبب يفضي إلى الموت، ما يوجد من غير سبب، وهي متقاربة. نعم، أو عاد سهمه عليه، رمى سهمه أو سيفه فعاد إليه فقتله، أو سيفه أو وجد نعم ميت، عاد سهمه عليه أو سيفه. نعم، أو وجد ميتا ولا أثر به. نعم، قال أو وجد ميتا ولا أثر به، ما المراد بالأثر؟ المراد بالأثر بأن يوجد به طعنة وأن يوجد فيه دم ونحوه، بعضهم بالغ مثل ابن المنجة فقال إن من الأثر أن يخرج دم من أنفه، فإن هذا دليل على معركة ونحوها، وهذا لم يوافقوه عليه، وإنما قالوا الأثر الذي يدل على عراك أو ضرب بأن تأتيه ضربة تدل على أنه فعل به العدو شيئا. مفهوم هذه الجملة أنه إن وجد ميتا وبه أثر فإنه لا يغسل. أو حمل بعد جرحه. نعم، فأكل أو شرب كما أو فعل سعد بن معاذ، أو شرب أو فأكل أو شرب أو نام. نعم، أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل. نعم، يقول غسل فيما مضى جميعا، يقول وإن حمل بعد جرحه في المعركة فأكل أو شرب أو نام، كل هذا بعد حمله، أو بال بعد حمله، أو تكلم بعد حمله، أو عطس، كل هذه لازم أن تكون بعد حمله. ذكر بن نصر الله بغدادي أنه لابد أن تكون هذه الأمور الستة أو السبع، نعم الستة، الأكل والشرب والنوم والبول والتكلم والعطاس، لابد أن تكون بعد حمله، فإن كانت هذه كلها وهو في مكان مصرعه الذي أصيب فيه فإنه يكون ممن يحرم تغسيله حين ذاك. قال المصنف: أو طال بقاؤه عرفا أيضا بعد حمله، كل هذه متعلقة بها، لابد أن يكون طال بقاؤه عرفا بعد الحمل، وأما إن طال بقاؤه عرفا وهو في مكانه صريع فإنه يأخذ حكم شهيد المعركة فلا يغسل. قال المصنف: غسل وصلي عليه وجوبا، نعم، لأن حقه لا يسقط. نعم. ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير حرب ألحق بشهيد المعركة. نعم، قول المصنف ومن قتل مظلوما، الذي لا يغسل هم اثنان فقط، الأمر الأول شهيد المعركة، والثاني من قتل مظلوما، من قتل مظلوما بأن أتاه شخص فظلمه فقتله، وسأتي أمثلة بعد ذلك بعد قليل. قال المصنف: حتى من قتله الكفار صبرا، أخذوه فقتلوه صبرا من غير يعني مجالدة منه، قال في غير حرب ومن غير مجالدة، مثل ما فعلوا بخبيب رضي الله عنه عندما قتلوه صبرا. قال: ألحق بشهيد المعركة، فحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه. وعندما نقول لا يغسل، على ما مشى عليه المصنف فإنه يحرم، وعلى ما مشى عليه في المنتهى فإنه يكره تغسيله. والشهداء غير شهيد. عندنا مسألتان، عندي مسألتان متعلقة بهذه الجملة. المسألة الأولى أن الذي قتل ظلما، ظاهر كلامهم أنه قتل ظلما عمدا، يعني أن قاتله قتله عمدا يعلم أنه ظالم فقتله، هذا ظاهر كلامهم. وينبني على ذلك أنه لو قتل ظلما خطأ فإنه لا يكره ولا يحرم تغسيله. هذا المفهوم ذكرت لكم ذكره مرعي اتجاها. لما نقول هذا؟ بعض الناس قد يعتدي عليه شخص أو جهة معينة فيقول هذا مظلوم لا نغسله، نقول لا، المقصود الذي اعتدي عليه ويعلم المعتدي أنه ظالم له، فحينئذ يكون كذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عندما قال المصنف شهيد المعركة والمقتول ظلما، هناك صورة من الصور الفقهاء يقول لا يغسل، وهو إذا قتل الباغي العادل. قتل الباغي العادل هذه لها صور كثيرة جدا، يعني من أجل صورها وصدر فيها فتوى مشايخنا في اللجنة دائمة في حياة المشايخ، أن الذي يقتل في بعض المواضع الذي يكون فيه اعتداء من بعض الباغين وصارت عندنا في سنوات ماضية فإنه لا يغسل، ومثله الذي يكون في بعض المناطق الحدودية لأن شخصا تعدى عليه، هل يغسل أم لا يغسل؟ قالوا لا يغسل. المهم عندي هنا أنه إذا قتل الباغي العادل فهل عدم تغسيله لكونه شهيد معركة أم لكونه قتل مظلوما؟ فيها وجهان، ذكر الوجهين صاحب الإنصاف. فيقول صاحب الإنصاف: إذا قتل الباغي العادل فذهب أبو بكر، يعني ابن عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر والقاضي، أنه يدخل في من قتل ظلما، وقيل حكمه حكم قتيل الكفار، ثم قال: وهو المنصوص واختاره المجد والموفق. هو لا يغسل ولا يعني في هذه المسألة ولا يصلى عليه كما سيأتينا في حكم الصلاة، هي على سبيل التحريم أم الكراهة سيأتي تفصيلها، أم الإباحة أيضا، ولكن اختار المجد الثاني في هذا التكييف. نعم، تفضل شيخ. والشهداء غير شهيد المعركة 24، المطعون والمبطون والغريق. طيب، كملها، آخذ اشرحها بعد ما تنتهي. والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة والصابر في الطاعون والمتردي من رؤوس الجبال ومن مات في سبيل الله ومن طلب الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وأمناء الله في الأرض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب وأغرب منه العاشق إذا عف وكتم. ذكر تعدادهم في غاية المطلب. نعم، قول المصنف والشهيد أو الشهداء غير شهيد المعركة، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم وجوبا. قال 24، بعضهم زاد وبعضهم نقص، والمؤلفات التي ألفت في ذكر من سمي شهيدا متعددة، بعضهم أوصلها إلى فوق 50، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الذي صح عنده شيء وعشرين، بضع من 20 وتزيد قليلا. ألف جماعة منهم ابن طولون وغيره كتب في الشهداء والسيوطي وغيرهم. أولهم قال المطعون، المراد بالمطعون هو الذي مات بالطاعون، والطاعون هو المرض الذي يكون في قروح، وهذه القروح تخرج من الجسد فتخرج صديدا ويكون فيها أورام وآلام. هذا النوع من الطاعون المعاصرون يذكرون أنه نوع بكتيري، لا أدري ولست طبيبا أو أعرف هذه الأمور، لكن هذا هو الطاعون، ليست الأمراض التي تنتشر فيروسية بين فترة وفترة طاعون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لا يدخل المدينة، وما عداها من الأمراض تدخل المدينة وغيرها. إذن هذا الطاعون المطعون هو الذي أصيب بالطاعون، وحديثه في الصحيح من حديث أبي هريرة في البخاري. قال والمبطون، المراد بالمبطون فيه قولان. القول الأول ذكره ابن عبد البر أنه الذي يموت بالإسهال واستطلاق البطن، وقيل وهو قول آخر، طبعا القول الأول هو الأشهر، وقيل إنه كل من مات بداء في بطنه، فكل مرض يكون في البطن هو كذلك مطلقا مهما كان نوع ذلك الداء. ورحمة الله واسعة، والإنسان يظن بالله خيرا في الأجور. قال والغريق، أيضا في الصحيح حديثه وواضح، الغريق الذي يغرق، والشريق الذي يموت بالشرق. قال والحريق الذي يموت بحرق النار، والذي يظهر أن حرق النار أغلبي، فقد يكون الحريق بغيره، فنعرف الآن أنواعا من الحريق يكون بالكهرباء وقد يكون بغيره، وحديثه عند الإمام مالك والنسائي وغيره. قال وصاحب الهدم، يعني يموت تحت الهدم بأن يسقط عليه جدار أو جبل أو نحو ذلك. قال وذات الجنب، ذات الجنب هو مرض عند المتقدمين اختلف في حده، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يلزم ذات الجنب الحقيقة خمسة أعراض، هناك خمسة أعراض إذا وجدت فإنه يكون ذات جنب، أولها الحمى، والثاني السعال، والثالث الوجع الشديد، والرابع ضيق النفس، والخامس النبض الذي سماه النبض المنشاري. هذه الأوصاف الخمسة هي التي ذكر ابن القيم أنها تكون ذات الجنب فيصدق عليه حينئذ هذا المرض، ويعني يظهر من هذه الأمراض أنها واضحة متعلقة بالجهاز التنفسي، السعال وضيق النفس والحمى، فهي من الأمراض المتعلقة بالتنفسية، فلعل والعلم عند الله عز وجل أن الذين ماتوا بهذه الأمراض التنفسية ومنها كورونا يدخلوا في ذات الجنب. أنا لا أدري لست طبيبا، ولكن أقول مما ذكره ابن القيم تصدق عليهم هذه العلامات. قال المصنف والسل، وهذا هو الشهيد الثامن، وهي قرحة معروفة تكون في الرئة أو مرض يكون في الرئة، وحديثه عند الإمام أحمد المسند. قال المصنف التاسع صاحب اللقوة، الحقيقة لم أجد حديثا في صاحب اللقوة، لا شك أنه قصور بحث مني لا شك. والمراد بصاحب اللقوة هم يقولون داء يصيب الوجه، وهو المسمى بالشلل الوجهي، يكون في الشلل الوجهي، أصيب به ابن عمر رضي الله عنه، وأصيب به معاوية ومات به رضي الله عنهما، أما ابن عمر فاستمر معه حتى قال في آخر عمر، قال ماذا يريدون برجل قد أصيب باللقوة، وابن عمر في الموطأ أنه قد اكتوى هو وكوى ابنه من اللقوة. أنا أظن، ما أدري معنا الدكتور إسماعيل مو موجود، أظن هو اللي يسمى العصب السابع، أظنه إن كان دكتور إسماعيل معنا يصحح أو يخطئ. طيب، قال المصنف والصابر في الطاعون، دليل الصابر في الطاعون ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له كان له أجر شهيد، أي وإن لم يمت بالطاعون فإنه يكون شهيدا. قال والمتردي من رؤوس الجبال، أي متردي من الشاهق، ثبت فيه حديث عند الطبراني موقوف على ابن مسعود، طبعا هذا فيما إذا لم يكن بفعل الكفار، وقد تقدم أنه إذا كان بفعل كافر فيكون شهيد معركة. قال المصنف ومن مات في سبيل الله، قوله من مات في سبيل الله يعني مات خارج في سبيل الله وإن لم يقتل في المعركة فهو شهيد، لكنه ليس شهيد معركة. أخذ منه ابن مفلح قال ومنه من مات في الحج، لأنه قد ثبت عن ابن عباس كما سيأتينا في كتاب الزكاة أنه قال الحج في سبيل الله، فحينئذ من مات في الحج فيرجى له أجر الشهيد. الثالث عشر قال المصنف ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وهذا ثبت في الحديث الصحيح. قال وموت المرابط الذي يقوم بالحراسة للمسلمين. ثم قال المصنف الخامس عشر وأمناء الله في الأرض، الدليل على أن أمناء الله في الأرض لهم أجر الشهداء ما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شهداء الله في الأرض أمناء الله في الأرض في خلقه قتلوا أو ماتوا، فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمناء الله في الأرض هم شهداء، سواء ماتوا حتف أنفسهم أو قتلوا. من المراد بالأمناء؟ ذكر مرعي، أو شيء ذكر منصور، أن أمناء الله في الأرض هم العلماء، وذكر مرعي أنهم طلاب العلم، ولعل الثاني أوجه، فيدخل كل طالب علم ومنشغل في فضل الله عز وجل، ولا يلزم أن يكون قد بلغ درجة العلماء. وذلك فإن من وفقه الله عز وجل للعلم عاش في حياته متلذذا بالعلم، ومات شهيدا، وبعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، له شفاعة لمن أذن الله عز وجل أن يشفع له. ولذلك فإن انتساب للعلم والانشغال به عن مشاغل الدنيا لا شك أنها خيرية عظيمة في الدنيا والآخرة للعبد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. قال المصنف: والمجنون، هذا حديثه عند مسند عند النسائي من حيث عبد الله بن جعفر عبد الله بن جبر. قال: والنفساء، هذا أيضا عند الإمام مالك والنسائي من حيث جابر بن عتيك أنه قال: الشهداء سبعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تموت بجمع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن المرأة إذا ماتت بجمع تكون شهيدة، فقيل هي النفساء وهذا قول، وقيل هي التي تموت وحملها في بطنها فتكون قد ماتت ومعها جمع وهو بطنها، وقيل المرأة إذا ماتت بكرا لأنها تكون قد جمعت بكارة مع موتها في نفس الوقت، قيل وفضل الله واسع، ولكن المجزوم في المذهب أن تفسير المرأة التي تموت بجمع أي هي النفساء. ثم قال المصنف: اللديغ، أيضا فيه أثر عند حديث عند النساء لدغته هامة فشمل جميع الدواب. والتاسع عشر: قوله: من قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته، لحديث ابن عمر. ثم قال: وفريس السبع، ومن خر عن دابته، وفيها حديث أبي داود عند أبي مالك عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ثم قال المصنف: ومن أغربها، قوله ومن أغربها، هذه بمعنى الغرابة التي هي نكارة المتن، لأن الغرابة عند المحدثين نوعان: غرابة الإسناد وهي رواية الفرد، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والنوع الثاني غرابة المتن، وهذه يستخدمها المتقدمون كثيرا، فإذا ذكروا أن الحديث غريب فإنها علة فيه. ولذلك فإن غالبا إذا ذكر الترمذي أن الحديث غريب فقصده غرابة المتن دون غرابة الإسناد التي اشتهرت في كتب مصطلحات المتأخرين. إذن هنا من أغربها أي فيها نكارة. قال: موت الغريب، وقد جاء في حديث شديد الضعف والوهاء عند ابن ماجة عن ابن عباس: موت غريب شهادة. قال: وأغرب منه أي أشد نكارة، العاشق إذا عفى وكتم، روي فيه حديث وقد جمع أظن شرح ابن ماجة شو اسمه ابن مغلطاي أظنه ابن مغلطاي جزءا كاملا في تتبع هذا الحديث في من عفى، وطبع هذا الكتاب من سنوات. طبعا فقط هنا قبل أن ننتقل لمسألة الكلمة الأخيرة، قوله العاشق إذا عفى وكتم، هنا جعل قيدين: إذا عفى وكتم. ذهب مرعي إلى أنه يكتفى بالقيد الأول: العاشق إذا عفى ولو لم يكتم عشقه عن معشوقه، واستدل بظاهر الحديث الذي روي ولا يثبت: من عشق فعفى فمات فهو شهيد. قال المصنف: ذكر تعدادهم في غاية المطلب. غاية المطلب هذا كتاب جليل طبع أكثر من طبعة، الشيخ تقي الدين الجراعي، أغلبه مختصر من الفروع، وزاد عليه زيادات في غاية النفاسة، والمصنف لم ينقلها بالنص، وإنما زاد عليها نحو من خمسة، ليست كل هذه من الغاية بل زاد عليها المصنف من صاحب اللقوة والسل، هذه زاد عليها المصنف. نعم. وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا ومن لا فلا. يقول: وكل شهيد غسل، إما على قولنا بالكراهة أو بتحريم تغسيله، فإنه حينئذ يجب الصلاة عليه، ومن لم يغسل فلا يجب الصلاة عليه، فلا يجب، ولا نقول يحرم، لأن سيأتينا حكم ذلك بعد. والشهيد بغير قتل كغريق ونحوه ممن تقدم ذكره يغسل ويصلى عليه وجوبا. وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه ولو لم يستهل. طيب، يقول المصنف: وإذا ولد السقط، وهي مثلثة، السقط والسقط والسقط، لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه. عندنا هنا مسائل: قوله 4 أشهر، المراد بالشهر هنا 30 يوما، ما نقول الشهر الناقص والتام، بل لا بد أن يكون 30، لأن حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم 40 ثم 40، فلا بد أن يكون 120 يوما. إذن هذا معنى 4 أشهر. قوله غسل وصلي عليه يعني يغسل ويصلى عليه، كما يغسل ويصلى على الحي تماما. طيب، عندنا هنا مسألة في مفهوم هذه الجملة، وهو أن المصنف قال إذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر، مفهومها أنه إذا ولد لدون ذلك فإنه لا يغسل، وهذا المفهوم صحيح، فإنه لا يغسل من ولد دون 4 أشهر ولو استبانت خلقته، لو ظهرت له يدان وقدمان لا يغسل ولا يصلى عليه، بل لا بد أن يكون قد أتم 120 على مشهور المذهب. طيب المسألة الثانية، وهذه هنا المصنف يعني محل إشكال خطأ، نقول خطأ أو عدم دقة تعبير من المصنف، قول المصنف وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر، مفهومه أن من إذا ولد لأربعة أو أقل من 4 فلا يصلى، أما أقل من 4 فمفهوم صحيح، أما 4 فمفهوم غير صحيح، فحينئذ نقول لا عموم لمفهوم هذه الجملة. ولذلك فإن عبارة صاحب المنتهى أجود، فإن صاحب المنتهى قال وإذا ولد لأربعة أشهر بدون زيادة لأكثر، وهي أجود وأصح. نعم. ويستحب تسميته، كمل، ولو ولد قبل 4 أشهر. يقول المصنف ويستحب تسميته السقط سواء كان 4 أشهر أو أقل أو أكثر، ولذلك قال ولو ولد قبل 4 أشهر، أتى بلو إشارة للخلاف، فنقل القاضي ونقل عن أحمد نصا أنه لا يسمى إذا لم يكن قد بلغ 4 أشهر. نعم. وإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما، بصالح لهما أي صالح للذكر والأنثى، كطلحة وهبة الله، هذه تأنيث مجازي فيصدق على الذكر والأنثى. ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم، وسيأتي إن شاء الله في باب الذمة كيف يحكم بإسلام الصبي من الذميين، فكمسلم وإلا فلا، أي لا يصلى عليه، ويصلى على طفل حكم بإسلامه. صحيح. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره يمن، مثل أن يكون مريضا فيه جذام يخشى من انتقال المرض أو يتقطع أو محروق. نعم. يمم وكفن وصلي عليه. نعم. وإن تعذر غسل بعضه يمم له. نعم، إن تعذر غسل بعضه وأمكن غسل الباقي فييمم لما تعذر غسله. وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه. انظر هذه الجملة، قول المصنف وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه الماء وترك عركه، مع أنهم قديما أو في الدرس الماضي، ليس قديما، الدرس الماضي ذكروا أن الرجل إذا مات عند نسوة ليس فيهن امرأة له أو أمة، أو المرأة إذا ماتت عند رجال ليس فيها زوج، فإنها تيمم، مع أنهم هنا قالوا إن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه، وهذا يدل على أن الأولى هناك أن يقدم صب الماء عليه على تيميمه، وإن كان عثمان بن قايد حاول أن يوجه توجيه لكنه غير مقنع. نعم. ثم إن يمم لعدم الماء وصلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله. نعم، قوله وجد الماء أي وجد الماء يمكن صبه عليه بدون عرك أو بعرك، فهذا يدل على أن وجود الماء مقدم على التيمم، قال وجب غسله حين ذاك. نعم، لأنه وجد الماء قبل فوات المحل. وإن وجد فيها بطلت الصلاة، ويلزم الوارث قبول ماء وهب للميت لا ثمنه. نعم، لأن الماء عادة يسير وليس فيه منه، وأما الثمن والنقد ولو كان يسيرا ففيه منه. ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه. نعم، أي شيء رآه من صورة سيئة أو غيرها فإنه يجب سترها ويحرم إفشاؤها، كطبيب. نعم، قوله كطبيب أي أن الطبيب كالغاسل يجب عليه أن يستر كل عيب وكل مرض يعلم به للمريض، وهذه مسألة الأسرار، أسرار المهنة، هنا ذكروها وذكروا في موضع آخر، والمعاصرون يهتمون بجمع المتناظرات وما يتعلق بسر بأسرار المهنة. نعم. ويستحب إظهاره إن كان حسنا، يعني ويستحب إظهار ما رآه من الميت إن كان حسنا فيخبر به، بشرط أن يكون حسنا، بعض الناس يذكر أشياء ليست علامة على الحسن، يعني أشياء كثيرة جدا ليست علامة الحسن ففيها مبالغات، فالواجب أن يكون حسنا حقيقة. نعم. قال جمع، يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس يرى أن كل ارتخاء للأصابع أصبع السبابة يرونها علامة شهادة، وهذه موجودة عند المسلم وعند الكافر، وإذا كذا قلت إنها علامة خير سيأتيك شخص آخر يقول انظر حتى الكافر هذه هيئته، لأن السبابة لما كانت أقوى أصابع اليد فإنها تصبح مشدودة وغيرها تكون مرتخية، السبابة والإبهام أقوى أصابع اليد كما تعلم قوتها أضعاف أضعاف الأصابع الثلاثة الباقية، فلذلك الإنسان يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. قال جمع المحققون. نعم جمع من المحققين ممن جزم بهذا الرأي صاحب المحرر أبو البركات وابن عبد القوي والموفق في الكافي وابن عقيل وغيره. إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره. نعم هذه العبارة نقلها المصنف نقلها الحقيقة بتصرف، لأن عبارتهم ليس يستحب إظهار شره، وإنما عبارتهم لا بأس بإظهار شره، استبدلها المصنف بيستحب، وأتى بقوله يستحب أخذا من كلام القاضي علاء الدين مرداوي في الإنصاف حينما قال لما ذكر نقلهم أنه لا بأس بإظهار شره، قال لكن هل يستحب ذلك أم يباح؟ قلت الأولى أنه يستحب. في الحقيقة الذي يعني استظهره هو المرداوي وليس كلام المحققين، وإنما أطلقوا وكلامهم متردد بين الإباحة وبين الاستحباب، فقال الأولى أنه يستحب وظاهر تعليلهم يدل عليه. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قوله ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أي بالجنة، وهؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم العشر المبشرون بالجنة، ومنهم غيرهم أيضا، وردت أحاديث كأبي هريرة وغيره بالشهود له بالجنة، وممن قيل إنه يشهد له بالجنة ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عموم الصحابة، فقد جزم بعض أهل العلم أن عموم الصحابة غير المنافقين في الجنة، واستدلوا بأحاديث تدل على ذلك ممن يشهد له بالجنة ما ذكر الشيخ تقي الدين، وإن كان هو ظاهر كلامهم لأنهم يقول لابد أن يكون نصا من أجمعت الأمة على الثناء عليه كمشهور الأئمة في الحديث ومشهور الأئمة في الفقه، هؤلاء أجمعت الأمة على الثناء عليهم وعدم استنقاص قدرهم وعدم الوقيعة فيهم، وأجمعوا على عدم ذكر شيء من عيبهم، فذكر الشيخ تقي الدين أن هذا يعني قد يشهد له بالجنة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم، نكمل البقية بإذن الله عز وجل الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.